حين التصرف، فإن أجازوا فإجازتهم تنفيذ للوصية للجاز، وإن ردوه بطلت الجاز. جملة أحكام هذه الفقرة أن الوصية تكون في الثلث إذا كانت غير الوارث فيها حاجة إلى إذن الورث، وأما إذا زاد عن الثلث فتجوز بإذن الورثة إذا كان الوارث مطلق التصرف، وبعد ذلك تتكلم على أنه لا تجوز الوصية للوارث إلا بإذن الورثة، يعني لا تنفذ إلا بإذن الورثة. قال المحشي رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه في الدارين. وهي أي الوصية من الثلث، وهي أي الوصية من الثلث، أي معتبرة ومبتدأة من الثلث. ماذا فعل هذا المحشي؟ ليبرز لنا متعلق الخبر، متعلق الجر والمجرور. ما هو الخبر؟ الوصية من الثلث، الوصية مبتدأ، والخبر هو متعلق الجر والمجرور. فما هو المتعلق في هذا السياق؟ هل هي كائنة؟ متعلق عام يعني؟ ولا متعلق خاص؟ قال: لا، هي متعلق خاص. والتقدير معتبرة أو مبتدأة. الوصية مبتدأ، والخبر هو كلمة معتبرة أو مبتدأة، وهو ما يعرف بمتعلق الجر والمجرور. من الثلث جر ومجرور متعلق بالخبر المحذوف، والتقدير الوصية معتبرة من الثلث. علامة يا أحمد، علامة. الوصية مبتدأ، معتبرة أو مبتدأة. كلمة مبتدأة تبين أن من هنا للابتداء، إذا اخترت أنها مبتدأة وهو اختيار صحيح، إما تقول معتبرة وإما تقول مبتدأة. لو كانت مبتدأة يبقى معناها أنك تقول إن من هنا من الثلث يعني للابتداء، ولذلك قال: فمن للابتداء. فيشمل الوصية بكل الثلث وببعضه، لأنه قال مبتدأ من الثلث، فيشمل الوصية بكل الثلث أو ببعضه، والأحسن أنه ينقص منه شيئا. ينقص أو ينقص، لأنه لازم متعدي إلى مفعولين. قال تعالى: لا ينقصكم شيئا. لماذا؟ يعلم الآن لأحسنية النقص عن الثلثين. لماذا يحسن النقص عن الثلث عفوا؟ لماذا يحسن النقص عن الثلث؟ يحسن يعني في ثواب. قال: لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لسعد بن أبي وقاص، النسخة القديمة معنا، السياق في أي تغيير من الذي أقرأه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده في مرضه، وقال له، أي قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصي بمالي كله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قال: أي سعد بثلثيه؟ قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: أي سعد بنصفه؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا. قال: أي سعد بثلثه؟ قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث. وفي رواية: الثلث، والثلث كثير. الأول خالص: أوصي. يا همزة، طب أنت ساكت ليه؟ أي حرف تجده مختلفا نبهه. على كل حال، أوصي أو أوصي واحد، لأن أوصي معناه أنه استفهام مع حذف همزة الاستفهام. يعني لما نقول محمد هنا، تقدير الكلام: أمحمد هنا، وحذفت همزة الاستفهام، فيجوز السؤال بحذف همزة الاستفهام. فهنا قال له أوصي بمالي أو أوصي بمالي، كلاهما واحد. المهم أن الشاهد في النهاية قوله صلى الله عليه وسلم الثلث أو الثلثاء روايتان والثلث كثير، هذا هو الشاهد أن حتى الثلث كثير، فلذلك يحصل التقليل عن الثلث، هذا هو الشاهد. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون منك. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون منك. نعم. ثم ورثته يعني أولاده وأخواته وأبوه وأمه الحسنات، من الحسنات أن يترك ورثته أغنياء لا يتكففون منه، والواحد عايز يروح للجنة ويسيب بقى الناس تضرب تقتل، لما تخش الجنة وتتعبد وحدك ولا تدعو للأستاذ أصلا، كان الأمر بهذه منهجية، يعني الواحد عايز الجنة وخلاص، يبقى لا دعوة ولا أمر معروف ولا نهي عن منكر، ويعيش الناس في العماء. طريقة التفكير، طريقة التفكير، الواحد له نفسي نفسي، طريقة التفكير. لكن لا، المسلم لأن يهدي الله بك رجلا رحيما خير لك من خمر النعم. طريقة الأنبياء أنهم يخالطون الناس ويصبرون على أذاهم حتى يخرجوهم من الغي ومن الظلمات إلى النور، وكنت تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. حيقولهم لكنكم قوم لا تذاكرون، حيقولهم. ويجوز في الثلث الأول، لأنه قال الثلث والثلث كثير، فمعنى اثنان ثلث. ويجوز في الثلث الأول الرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف أي كافيك، أو على أنه فاعل فعل محذوف أي يكفيك. والنصب يعني ويجوز النصب، النصب معطوف على الرفع. يجوز في الثلث الأول الرفع على كذا أو كذا، والنصب على أنه مفعول لفعل محذوف أي أعطي الثلثاء. وأما الثلث الثاني فيتعين رفعه لأنه مبتدأ خبره كثير. لا، تركت بقى. والنصب على أنه مفعول الفعل المحذوف أي أعطي الثلث. جيد. فمعنى الثلث أما الثاني فيتعين الرفع لأنه كذا خبره كذا أو كذا. أما الأول فيه إما الرفع إما النصب. فقال لك في توجيه الرفع شيئان، إما أنه مبتدأ خبره محذوف التقدير كيفيك الثلث كيفيك والثلث كيفيك، الثلث مبتدأ مرفوع وخبره محذوف التقدير كيفيك، أو أنه فاعل بفعل محذوف تقديره يكفيك يكفيك الثلث والثلث كيفيك. يعني أو تطوع، فإما فاعل بفعل محذوف تقديره يكفيك، وإما مبتدأ بخبر خبر محذوف التقدير كافي. والحقيقة أن هناك توجيها ثالث، أن هناك توجيها ثالثا، وهو أنه خبر مبتدأ محذوف تقدير كافي. يكفيك الثلث، يكفيك الثلث والثلث. إذا رفع له ثلاث توجيهات، ثلاث توجيهات. وقع وقد ذكر لك في النص توجيها واحدا وهو انه مفعول لفعل محذوف والتقدير اعطي كان محذوف التقدير أعطي الثلث وهناك توجيه آخر للنص وهو أنه مصروف على الإغراق مصروف على الإغراق توجيه آخر للنص وهو أنه مصروف على الإغراق في أي سؤال؟ ذكر توجيهين للرفع وهناك توجيه ثالث ذكر توجيها من النص وهناك توجيه ثاني اي سؤال اما الثلث الثاني فهو مرفوع فقط لانه مبتدا وخبره كثير الحث على الاغراء ثلاثه الصلاه نعم منصوب على الاغراء منصوب لفعل محذوف وجوبا اذا نكمل يا شباب نكمل يا طلبة العلم المباركة وأما الثلث الثاني فيتعين رفعه لأنه مبتدأ خبره كثير أو في الرواية الأخرى كبير قال وأنتذر وأنتذر بفتح الهمزة إنك أنتذر بفتح الهمزة على أنه مؤول بمصدر من معناه مبتدأ خبره خير والجملة خبر إن والتقدير إنك تركك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة وعلى يعني إيه يعني فقراء أي فقراء لأن العالة جمع عائل وهو الفقير ومعنى يتكففون الناس أي يمدون أكفهم في سؤال الناس يتكففون الناس يمدون أكفهم يسألون الناس إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون وأن تصبروا خير لكم وأن تصوموا خير لكم وأن تعفوا أقرب لكم كل هذا في أن المصدرية الناصبة أن حرف مصدر ونصب ينصب الفعل المضارع حرف مصدر ونصب نصب لأن ينصب الفعل المضارع تعرف الفعل المضارع الفعل المضارع مرفوع الفعل المضارع مرفوع بأن وعلى نصب حرف النون لأن فعل الخمسة وهو الجماعة تبع تقدير الفعل المضارع مرفوع بأن وعند نصب حرف النون لأنه مرفوع خمسة وجماعة فاعل تكون كذلك سبب خير مضارع منصوب بأن هذا معنى من حرف مصدر حرف مصدر ونصب أن حرف مصدر ونصب ينصب الفعل المضارع معنى انه مصدري يعني الاول مع ما بعده بمصدر. فانفعه بقوة عفوكم مبتدا واقرب خبر. عفوكم اقرب للخبر. عفو مبتدا ثم مصدر اقرب خبر. وان تصدروا سيد فندي صبركم صبر مبتدا وخذ بصري وخير خبر. وان تصوموا سيد فندي كلكم اسمكم احمد قومكم قوم مبتدا وكم مضاف اليه وخير خبر. عمير حمدي انتظر المصدر اللي هيكون ايه تفضل احتلم انتظر. انتظر فعل ليس فيه ماض لكن فيه مضارع يذر مفيش وزر لم تنطق العرب بوزر. وفي امر ذر وذر الظاهر الاسم والباطن لكن مفيش ماض ولا في مصدر. فناتي بالمعنى معنى هذا المصدر ايه؟ تركك انتظر انت يعني تركك لانه مبتدا. تركك ورثتك اغنياء خير يبقى خير اعرابها ايه؟ خبر وده مبتدا. معنى الجمله الان مكونه من استاذ عمير من مبتدا وخبر. هذه الجمله هي خبر ان خبر ان واسم ان الفعل. إنك إن واسمها أين خبرها؟ الجملة الاسمية المكونة من المصدر المؤول مبتدأ والخبر خير. جملة المحل رفع خبر إن والرابط الضمير الرابط يعود الرابط يربط جملة الخبر ب هو الضمير. تظهر أنت ورثتك كل هذا او هذان رابطه بمصدر يؤول مع ما بعده بمصدر. يؤول مع ما بعده بمصدر ام حرف مصدرين ينقل كلام مضارع ويؤول مع ما بعده. اي سؤال؟ نعم. حضرتك هنا مثلا سؤال ضعف اقرب الطريق قلت اقرب للخبر. ان ده مصدر مؤول؟ ده اللي هو ايه؟ ده يعني النوع انت ضعف. لكن لو مصدر مؤول النوع المعول عنه بعض الكتب فده يعتبر مبتدا. ده الخبر. عشان هنا في الحالة دي مثلا دي حالة تظاهر عالة مثلا دي منصوب من ما العالة دلوقتي؟ هو ده برضه مش مصدر معول عالة تظاهر اه اذا هنا اه انت خير ان تظاهره يعني خير من تركك اياه خير من تركك اياه عالة المصدر مجرور بمن حتى ما تعرف هنا هنا مبتدا وهنا مضروب بمن انا بعد عالة كده يعرفها ايه بقى الحاجة دي من غير عالة حال مش محتاج من اول ده انت ضروب حال ثوب معاه محتاجين من الاول مش احنا محتاجين نتابع كتاب التأويل حتى نوع اللي بعد عالة تعرف حتى مقدم التأويل عالة من اسرع على قبل اي سؤال؟ نعم. عالة لا تكون مجهولة للتضارب. ايه يا فندم؟ التضارب، انت تضارب عالة. وهم تعرفها ايه يا سيد فندم؟ الاول. مفهوم الاول ما هو ذنب ما تنسوش مقولين تنسوش مقول واحد بس. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وذروا ظاهر الاثم وباطنه، فين المفعول الثاني ان شاء الله؟ ذروا ظاهر الاثم وباطنه، فين المفعول الثاني؟ مفيش مفعول ثاني، تنسوا مقولا واحدا فقط. ايوه يا عمرو ثاني الاعراب مره او ما ثاني وثالث تحت امرك. ان واسمها ان ذا، اين خبر ان جمله مكونه من مبتدا وخبر. المبتدا ده في اللغه العربيه نوعان، اما اسم صريح واما مصدر مؤول زي ما ذكرت. ده مصدر مؤول عباره عن تركك، تركك ده مبتدا، تركك ورثتك حال كونهم اغنياء، حال اغنياء حال اغنياء حال، خير خير خبر المبتدا اللي هو مصدر الاول، الجمله خبر المبتدا. ترفع صوتك ترفع ايدك عندي اقرا الجملة عشان افهم بتقول ايه. انك انتظر، انتظر السؤال ايه؟ أنا مالك متلخبط ليه؟ انك انتظر مالك متلخبط ليه؟ لا الحديث مش كده، الحديث انك انتظر غلط. يبقى المعنى ايه؟ فين جملة الجواب؟ خير من الجملة. خلاص؟ عندك أي استشكال؟ أي استشكال؟ قبل أن ننتقل أي استشكال؟ على فكرة هنا بيقول كده وأنتظر بفتح الهمزة. يعني أنت ما قرأتش الدرس، حالف ما يقرأ الدرس، الشيخ سامح حالف ما يقرأ الدرس، طب وإيه حكم اللي حالف ما يقرأ الدرس إيه؟ يكفر عن اليمين. سيبنا أكمل كلامي، سيبنا أكمل كلامي، سيبنا أكمل كلامي، وبعدين لما أخلص بقول مش صحيح. ما أنا هكمل كلامي وأقول مش صحيح، ما أنت بتعترض على كل حاجة، خليني أقول كلامي وبعد كده أعترض. الشيخ سامح حالف ما يقرأ الدرس. حكم اللي ما حالف ما يرى الدرس ايه؟ حكم فقهي، وانت طلعت انت مش حالف ولا حاجه، خلاص موضوع فقهي. غير كده لما احلف وبقرات الدرس. طب ما هو مكتوب انتظر اهو، انتظر بفتح الهمزه. هل تنقص تقول انتظر عن تاني الشرط؟ انت الاول بتسالني يا سامح حبيب قلبي، بتسالني انتظر، مش الحديث بيقول كده؟ انتظر قال لي، قال لي ايوه قال لي انتظر. انا بتكلم عن الاخ اللي جنبك معلش. الاخ اللي جنبك ماله ومال الكتاب؟ معلش اقعد ساكت يا عم، اقعد. يعني عليك الصحافه اللي موجوده، اما الصحافه مش حاجه، ده هو نص عليها يا حبيب قلبي، اصلها مش تشكيل بنشكله، ده هو نص عليها باللفظ. لو كنا قرينا الدرس بفتح الهمزه على انه مصدر على انه مؤول بمصدر من معناه، يعني بيعلمنا، بيعلمنا بيقول لنا ده بفتح الهمزه ان المصدريه، ان بينص عليها باللفظ مش مجرد التشكيل، مش تصحيح من الناسخ. هصلح فيها ايه؟ هصلح لما يكون همزه تحت اقول لكم حطوها فوق يا جماعه. نقطة تبقى نقطتين. لكن ده نص عليها باللفظ. انتظر قيد فتح الهمزه. غير ان ان تبقى غلط، ولما حضرتك قلت لي ان، قلت لك مفيش حديث بيقول ان، تبقى فين خبر؟ فين فين جملة الجواب؟ انك انتظر اغنياء سيكون خير لهم. فين سيكون بس يا شيخ سامح؟ فين اخر حديث سيكون؟ ما عندناش سيكون، عندنا خير. مفيش، لا في في الحديث ولا في توجيه صحيح حتى على هذا. يحتاج ان انت تلفظ لفظ اخر لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما لا يحتاج الى تقدير اولى، خاصه معانا الجمله فائغه لغه. ان تذر اهو، ان تصوموا خير يا اخوانا، القران بيقول ان تصوموا خير، ان تذر خير، ايه الفرق؟ يا اخوانا مش تقرا القران حافظينه ولا تشكيلوا كمان القران، تغلطوا القران ولا حكايتكم ايه؟ فهمونا. دي ان تعفوا اقرب بالتقوى ولا ان تعفوا اقرب بالتقوى؟ دي الحق بتاعنا ايه؟ ان تصبروا خير لكم ولا ان تصبروا خير لكم؟ خير فيش إشكال فيها ولا في إشكال فيها هي كمان هي رأيك نكمل يا سنة بس استنى لما تنى هيخلص لا مش عايزك ترد على تاني خالص مش عايزك تتكلم شكرا ده هو كان في هاند هنا يا سيدي مش عايزك تتكلم ده انا بقول لك مش عايزك تتكلم علم نفسك الصبر علم نفسك الحلم قول يا تاني اللي عارف احنا بنخش بالكسر اللي هنا مفيش خبر يعني لا يا فندم الحديث بيقول كده الاصل اللي دعانا هو الحديث الروايه انما انا عايش في حياتي قاري الحديث فهمه كده سامعه من الناس كده حاطه كده اتفضل يا فندم. نعم. إذا عانى من ناحية اللغة ما فيش جملة الجواب. دي حاجة، حاجة ثانية. أنت توبة إلى الله تتصرف قلوبك. ما كملتش كلامي، نعم يخلي معاك الإشكالات ديت وهدى كده عشان أنت جزء من مشكلتك العجلة. أنا أظن ذلك يعني قد أكون مخطئ. العجلة والسرعة وعدم التأني وعدم التروي وعدم إعادة الكلام في الذهن مرة واثنين وثلاثة لو عملنا كده كلنا يا جماعة هنعود نفسنا ازاي نحل المشاكل من غير ما نعمل قلق لنفسنا ولا لغيرنا ونحمل محامل الناس على محمل صحيح في كل حاجة مش بس في كتب العلم واحد قال كلمة اتلفت لفتة بصة احمل كلامه للقطة على حسن الظن لم يحتمل ده دي احمل كلامه على الفعل الصحيح شرعا وان احتمل غيره لكن هيتقافز الى ذهني ده شيء طبيعي نفسي هيتقافز الى ذهني مجموعه من الـ من الـ من المعاني الاثمه او الخاطئه شرعا او الى اخره ان فيها واحد كلمه انا عندي حاجه صح انا عندي حاجتين طب انا ما اعرفش خالص افترض ان انا في حاجه مش عارفها التمس لاخيك كذا من الاعذار فمنهج برضه ده منهج محتاجين اتفضل عايز تقول ايه قول يا اخي لغويا صحيح لغويا صحيح لغويا صحيح لغويا صحيح لغويا صحيح لغويا صحيح لغويا صحيح لغويا صحيح لغويا صحيح لغويا صحيح لغويا صحيح لغويا صحيح لغويا صحيح لغويا صحيح لغويا صحيح لغويا صحيح لغويا صحيح لغويا صحيح لغويا صحيح لغويا صحيح لغويا صحيح لغويا صحيح لغويا صحيح لغويا صحيح لغويا صحيح لغويا صحيح لغويا صحيح لغويا صحيح لغويا صحيح لغويا صحيح علشان لم يصلح ان تكون جوابا للشرط الكلام ده انا اللي قلته لك مش انت اللي جايبه انا اللي قلت لك جبت لك اكثر من مثال ثلاث امثله على اشياء تبدو في الظاهر انها جواب للشرط ثم لا يتضح انها مش جواب للشرط يتضح منين من المعنى المعنى يا استاذ يا سامح المعنى لما فاتت ان تتوب فقد طغت قلوبكما ده جواب للشرط ان تتوب فقد مالت قلوبكما عن الحق المعنى كده يبقى جواب للشرط لا يبقى ندور على جواب للشرط مش الاصل ان المعرض او المتلقي السامع يبتدي يلغي اللي موجود ويدور على المفقود واحد بيتكلم عربي بيتكلم جمله شرطيه مكونه من اداه شرط جمله شرط جواب شرط انا كسامع او المسمع كلام في اداه شرط جمله شرط او افترض ابتداء ان دي مش جمله الجواب الغيها وابتدي ادور على جمله الجواب لا ابتداء كلام مش محتاج الى تقدير وهذه الاختصارات لقولهم ما لا يحتاج الى تقدير اولى يعني معناه ايه اذا امكن حمل الموجود كتابه صياغه مسموعه على الصواب لا تحتاج الى تقدير مش احنا تطوعنا وقلنا ان جمله الجواب كذا من عندنا لا احنا قلنا هذا لما وجدنا ان فقد طغت لا تصلح ان تكون جوابا لكن هنا تصلح ان تكون جوابا مش هنتكلف ونتعنت حتى نخرج عن الجواب ونقعد ندور كل دليل عشان نصحح ان اللي هي مين مش موجوده وما جبناها منين سمعناها كده وكثيرا ما نسمع اشياء ونتخيل انها الصواب ونحكيها وننقلها ويتضح انها مش كده وما نحرر الراجل حرره انتظر بفتح الهمزه كلام معقول مش مصدقه ما فيش مالك يا عم اتخلص ليش غير اذن مش مصدقه من حقك هو مش معصوم الكاتب دوت الشيخ البيجوري ولا غيره روح للمصادر وابحث من حقك طالب العلم يعمل كده الجدع الناصح المجتهد يروح للمصادر ما يقولش يمكن مش يمكن طالب العلم يعملش كده اولا يقرا الدرس تشكل شيء يرجع بقى للمصادر كتب السنة. ده مش كتب سنة يا اخوان، ده كتب فقه. وحتى الفقه ممكن يخطأ فيه، ما هوش معصوم. مش الاصل ان يخطأ فيه، يعني مش هنفترض فيه الخطأ ابتداء، لكن مش معصوم. لما تتعثر الامور جدا وتضيق العبارة ونفشل في حلها ونروح للكتب الاخرى ونقارن، نرجع للعلماء والمشايخ ونسألهم كلمة يا فضيلة الشيخ ويا فضيلة العالم مش فاتبة، ورجعت المصادر وعملت مجهودي، بعد كل الاجتماع دوت من العلماء وكده الكلمة دي غلط وجل من سبحانه وتعالى. بعد ايه؟ بعد تعب ولقي وبحث. ده فين في الفقه الموضوع يخف شوية ويقل نسبيا لما يتكلم اي مؤلف واي مصنف في غير علمه. ها نسبيا ممكن نقول نسبة الخطأ عنده تزيد لو كان مش من علمه، هو ممكن يكون له علوم متخصص اكثر من علم، وصحيح بيتكلم في الفقه لكن هو متخصص ايضا في المنطق، متخصص ايضا في الاصول، لكن ممكن يتكلم في علم هو قليل البضاعة فيه، يبقى نسبة الخطأ عنده احتمال اكبر. كل ده مش عشان نتلمس الخطأ، ولكن عشان حسابات، بس مجرد حسابات. هل ممكن العبارة تكون خطأ بعد ما نبحث ونعود الى كتب الحديث وشبه نقطع بانه مخطئ، نقول لعله على الهامش لعل المخطئ، في احتمال ان يكون هو المصيب واحنا برضه بعد كل البحث ده احنا المخطئين، يكون هو رجع الى روايه صحيحه لم نقع عليها ولا الى اخره. فاللي معانا مش كده، احنا ما رجعناش لكتب السنه فقلنا ايه ده؟ من اين من فين كلمه ان دي؟ اذا كان نسخه النسخه اليونينيه للبخاري، عشان حديث اصله في البخاري ومسلم وفي غيرهم، موجود فيها ان. ما عملناش كده. عمالين بنسيب. يعني محموقين عليه. انا مش فاهم ايه الحمقه دي، هو ده اللي انا بس معترض عليه ان كان لي ان انا اعترض. وكلمه بقى نرجع بقى لاعتراض حضرتك الاول، ان الانسان ما حلفش، انا بضرب مثال، بضرب مثال دي مش اول مره اقولها على سامح، ان سامح وانت نفسك معترض، انت بتدرس ده نادرا ما تقرا الدرس، بس دي يعني انا بحثك وغيرك على في صوره سامح، بحث الجميع انهم يقرؤون الدرس. واظن لو كنا قرانا الدرس مش محتاج نسال السؤال ده، لانها موجوده. ان بتقول ايه عندك بقى اخي؟ نعم عندي. وصلنا إلى قوله: وكان سعد رضي الله تعالى عنه ثالث ثلاثة في الإسلام. استطرابة تكلم راوي حديث سيدنا سعد فتتكلم عنه عن شيء من مناقبه، ولأنه تعليل آخر لإيه؟ لأحسنية التقليل عن السنة، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. تصدق عليكم أي من عليكم. رواه ابن ماجه وفي إسناده مقال. ولذلك أخره في الاستشهاد، استشهد بحديثين، واحد في الصحيحين وغيرهما، وواحد فيهما قال: فليعلمنا أنه لا بأس في كتب الأحكام أن تستشهد بالضعيف ولكن تأخره. ولا فرق في كون الوصية من الثلث بين أن يوصي في الصحة أو المرض. الوصية في الثلث، لا فرق في كون الوصية من الثلث بين أن يوصي في الصحة أو المرض. ليه؟ لماذا لا فرق؟ قال: لاستواء الكل في كونه تمليكا بعد الموت. ما هو في المرض ما لم ينجز، ده وصى بسيان، وصى في الصحه، وصى في المرض، سيحدث بعد الموت فيكون من الكل. ولا فرق في كون الوصيه من الثلث بين ان يوصي في الصحه او المرض. ليه؟ لاستواء الكل في كونه تمليكا بعد الموت. قال: ومثلها في الحسبان من الثلث تبرع منجز في مرض الموت. كهبة وإبراء ووقف وعتق. الوصية في الصحة أو في المرض تحسب من الثلث بعد الموت. تصرف منجز في مرض الموت، يعني منجز يعني الآن، مش بعد موتي أعطوا لفلان، الآن أعطوه كذا. إبراء يعني تنازلت لزيد عن ديني، عن ديني عليه، لي دين على زيد فتنازلت عنه في مرض الموت، أوقفت على زيد في مرض الموت، وهبت لزيد في مرض الموت. ومثلها في الحسبان من الثلث تبرع، ومنه الوقف، ومنه الهبة، ومنه الهدية، ومنه الصدقة، ومنه الإبراء. تبرع منجز حال في مرض الموت، يعني يحسب من الثلث، كهبة وإبراء ووقف وعتق، أيضا تبرع، فكل هذا يحسب من الثلث. بخلاف المنجز في الصحة فإنه من رأس المال. لو فعل مثل هذه التبرعات، هبات، عتق، إبراء، صدقة في الصحة، يحسب من رأس المال. لكن إذا فعل هذه التبرعات في مرض الموت فيحسب من الثلث كالوصايا. قال: ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض اعتبر من الثلث. الله، فرق لطيف أو فرع لطيف. وهب في الصحة من رأس المال يعني ألا، انظر إلى الإقباض، انظر إلى الإقباض، لأن بالقبض يحصل لزوم الهبة، الهبة لا تتم إلا بالقبض، لا تلزم إلا بالقبض، حتى لو حصل القبول لا تلزم إلا بالقبض. فإذا حصل إقباض في مرض الموت إذا هي لها حكم أنها تخرج من الصحة. قال: ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض، يقصد مرض الموت طبعا، واعتبر من الثلث. العلة: لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض، فلا أثر لتقدم الهبة اللي حصل في الصحة يعني. قال: ويستثنى من التبرع المنجز في مرض الموت ما لو نجز عتق أم ولده في مرض موته، فإنه ينفذ من رأس المال مع أنه تبرع منجز في مرض الموت. لماذا؟ قال: لأنها مستحقة للعتق من رأس المال بالاستيلاد ولو في مرض الموت، فإنه لو استولد في مرض موته أمة نفذ الاستيلاد من رأس المال. لماذا؟ لأنه ليس تبرعا. أمال إيه؟ الكلام كله على التبرع في مرض الموت. قال: ده مش تبرع، الاستيلاد في مرض الموت ليس تبرعا. استيلاد يعني أن يطأ أمته فتحمل فتلد، فعل هذا في مرض الموت. التبرع ده معناه أنه بيجعلها حرة بعد وفاته، ده تبرع وليس تبرعا. أمال إيه؟ قال: بل إتلاف واستمتاع. مرة أخرى نقرأ هذا الفرع الجميل: ويستثنى من التبرع المنجز في مرض الموت ما لو نجز عتق أم ولده في مرض موته، هو لو مات عنها ستتحرر بعد موته لأنها أم ولد، لا هو دادر وقال أعتقها الآن يبقى نجز، وكان حالته إيه؟ صحة ولا في المرض؟ لا في المرض. ده تبرع ولا استمتاع وإتلاف؟ تبرع ولا استمتاع وإتلاف؟ تبرع، ده بيعتقها منجز. امتى يكون إتلاف واستمتاع؟ لما يستولدها. يستولدها يعني مآل هذا الاستيلاد انها تعتق بعد موته، يبقى ده هو الإتلاف والاستمتاع. استمتع بها وأتلفها، أتلفها ما عادش مال، أتلفها يعني لم تعد مالا، لا لنفسه ولا لورثته، لا يبيعها ولا يتمتع بها ولا يتمولها ورثته ولا يوصي بها ولا يهبها ولا أتلفها، أتلف ماليتها. ده لو كان استولدها في مرض الموت، لكن ده تبرع بها في مرض الموت، استولدها ثم اعتقها، وده اسمه تبرع. ويستثنى من التبرع، يبقى استثناء حقيقي، يستثنى من التبرع في مرض المنجز في مرض الموت ما لو نجز عتق أم ولده في مرض موته، إنه ينفذ من رأس المال لا من الثمن، مع أنه تبرع منجز في مرض الموت. العلة إيه؟ أنه من رأس المال وليس من الثلث. قال: لأنها مستحقة للعتق من رأس المال بالاستيلاد ولو في مرض الموت. كيف؟ قال: فإنه لو استولد في مرض موته أمة نفذ الاستيلاد من رأس المال. العلة: لأنه ليس تبرعا بل إتلاف، بل إتلاف واستمتاع. ما تستعتق ازاي؟ هو اللي مات. ها؟ هو مات. مات عنها. اتفضل. من رأس المال؟ هو قال كده من رأس المال. السؤال مش ما هو نص عليه؟ لأنها مستحقة للعتق من رأس المال بالاستيلاد ورأس المال مات. ما هو؟ جواب سؤالي. يعني المعنى معنى انها تعتق انها بعد مرض الموت، بعد الموت هي تعتق امتى حضرتك؟ ام الموت، ام الولد بتعتق بعد الموت، تظل اما عنده الى ان يموت فتعتق، يعتقها ولدها من راس المال يفهم. سؤال ثاني: ولا يخفى ان الثلث الذي تنفذ فيه الوصية ثلث الفاضل بعد وفاء الدين أو سقوطه عنه، أي بالإجراء يعني أو بالأداء أدى عنه غيره. فلو كان عليه دين مستغرق لم تنفذ الوصية في شيء، لم تنفذ الوصية في شيء، لكنها منعقدة حتى لو أبرأه، لكنها منعقدة. يعني طب وصيتها إيه بقى؟ عنده دين مستغرق وهو أوصى. هو بيعلمنا في الأول بيقول: ولا يخفى أن الثلث الذي تنفذ فيه الوصية ثلث الفاضل، بيتكلم عن رأس المال، والثلث ثلث إيه؟ ثلث اللي تركه يعني بعد موته؟ لا، ثلث الفاضل بعد وفاء الدين. لأن الأول الديون كما علمنا في أول الفصل، ثم الوصايا، ثم التركات. يبقى الأول الديون، ما بقي بعد الديون هو ده اللي بيتكلم على ثلثه، وما يبقى يكون للورثة. ولا يخفى أن الثلث الذي تنفذ فيه الوصية ثلث الفاضل بعد وفاء الدين. وفاء الدين من مال الميت أو سقوطه عنه. سقوطه بأن الدائن أسقطه، أبرأه، أو أن أجنبيا قضاه عنه. المهم سقط، فقط إما بإبراء الدائن وإما بقضاء الأجنبي وإما بوفاء من ماله. الباقي بعد ذلك، الفاضل بعد ذلك، هو الذي نخرج منه الثلث الوصاية. قال: فلو كان عليه دين مستغرق، دين مستغرق كل أمواله، عليه دين 1000 تركته 1000، عليه دين 2000 تركته 1000، يبقى اسمه دين مستغرق. لم تنفذ الوصية في شيء، خلاص، لأنه لم يبطل شيء. إذا الوصية بطلة؟ قال: لا، لكنها منعقدة. ليه؟ لأن احتمال تسقط، يسقط الدين، احتمال يسقط الدين كله أو بعضه، لكنها منعقدة. تظل منعقدة إلى حتى إلى يعني إلى، لكنها منعقدة حتى لو أبرأه الغريب أو قضي عنه الدين من أجنبي أو من وارث، أي شخص بقى. نفذت الوصية، نفعنا أنها لا زالت منعقدة، أنها لو قضي عنه الدين أو سقط عنه الدين نفذت الوصية في الثلث كما جزم به الرافعي وغيره. مفهوم يا أخواننا؟ في أي سؤال؟ مفهوم؟ قال: ولو أوصى بالثلث وله عين ودين دفع للموصى له ثلث العين، وكلما نض من الدين شيء دفع له ثلثه. أو أوصى بالثلث، ثلث مالي، كل مالي هناخذ ثلثه لفلان، أوصيت بثلث مالي لفلان. المال قد يكون أعيان وقد يكون غير أعيان، يكون دنانير ودراهم. فله عين وله دين، دين له مش عليه، له له دين سيأتي، له على الغريم دين. فأوصى بثلث هذا المال كله، العين والدين. قال يبقى ثلث العين للموصى له، دفع للموصى له ثلث العين. وكلما مضى من الدين شيء دفع له ثلث، كلما جاء شيء من الدين فتحول إلى مال، مضى أي تحول إلى مال، كلما مضى أي تحول إلى مال، بكونه قد بكون المدين قد سدد الدين دفع له ثلثه. الدين كان كام؟ كان ألف، سدده أقساطا، عشرة في عشرة، مئة في مئة، كل دفعة نأخذ ثلثها نعطيها للموصى له، كل دفعة نأخذ ثلثها نعطيها للموصى له، وهكذا، والباقي للورثة. أي سؤال إلى هنا؟ أي سؤال؟ قال ولو أوصى بشيء هو ثلث ماله وباقيه غائب لم يتفرق الموصى له على شيء منه حالا. العلة قال لاحتمال تلف الغائب. لا يقال كان يتسلط على ثلث الحاضر لأنه يستحقه سواء تلف الغائب أم لا، لا يقال هذا. ليه لا يقال؟ لأننا نقول تسلط الموصى له على شيء من الوصية متوقف على تسلط الوارث على مثليه. مرة أخرى، ولو أوصى بشيء هو ثلث ماله وباقيه غائب، ثلثاه غائب، لم يتسلط الموصى له على شيء منه حالا، لا الثلث ولا غيره، لا ثلث الحالي ولا غيره. العلة لاحتمال تلف الغائب، لاحتمال تلف الغائب. لو تسلط على الموجود، هو الآن وصى بألف وهو له يملك 3000، ألف موجودة فعلا وألفان غائبان، فيقول خلاص هو أوصى بألف، الألف موجودة يأخذها الموصى له، والألفان عندما يأتيان يأخذها الورثة. فلا لا يتسلط لا على هذه الألف ولا حتى على واحد منها. هذا هو الحكم. لو أوصى بشيء هو ثلث مالي، ماله كام؟ 3000. أوصى بكام؟ بألف. لو أوصى بشيء ألف هو ثلث ماله، لأن ماله 3000 وباقيه غائب، الألف موجودة والألفان غائبان. الحكم لم يتسلط الموصى له على شيء منه حالا، لا على هذه الألف الموجودة رغم أنها ثلث المال، ولا حتى على واحد منها. العلة لاحتمال تلف الغائب، ربما يتلف الغائب وهو الألفان فلا يبقى له إلا ألف واحدة، إذا أخذها الموصى له لم يبقى للوارث شيء. طيب هيأتي معترض ويقول طب ما يأخذ ثلث هذه الألف؟ لا يقال كان يتسلط، لأن الحكم إيه؟ لا يتسلط على شيء من الموجود، لا على الألف ولا حتى على ثلث الألف. فمعترض يعترض ويقول طب ما يتسلط على ثلث الألف؟ لا يقال كان يتسلط على ثلث الحاضر، ثلث الألف، لأنه يستحق سواء تلف الغائب أم لا. افترض ياسين بيقول كده، المعترض بيقول افترض إن الغائب تلف، الألفان تلفا، فيبقى ألف ولو فيها الثلث، وثلثا الألف للورثة. إذا الحكم في رأيي أنا، ده المعترض يقول الحكم في رأيي متسلط على ثلث الحاضر، يقول لا تسلط على شيء من الحاضر. العلة لأن نقول تسلط الموصى له على شيء من الوصية، على شيء من الوصية توقف على تسلط الوارث على مثليه، متوقف على تسلط الوارث على مثليه. والوارث لا يتسلط على ثلثي الحاضر. ليه؟ لاحتمال سلامة الغائب. مفهوم؟ مش مفهوم. حاضر. المعترض بيقول اجعل الوارث يتسلط على ثلث الحاضر. غايته ايه؟ غايته ان الغائب يتلف، هيبقى ألف، الموصى له ياخذ الثلث والوارث ياخذ الثلثين. قالوا لا. ليه؟ لان القاعده تقول الضابط، لان نقول تسلط الموصى له على شيء من الوصيه متوقف على تسلط الوارث على مثليه. انت عايز يتسلط على ثلث الالف، يبقى معناه ان الوارث يتسلط على ثلثي الالف الحاضره الحاله الموجوده. وهل هذا صحيح؟ قالوا لا مش صحيح. الوارث لا يتسلط على ثلثي الحاضر. العلة لاحتمال سلامة الغائب. لا يتسلط مفهوم ولا لسه؟ لأن نقول تسلط الموصى له على شيء من الوصية متوقف على تسلط الوارث على مثله. متوقف لا يتسلط إلا ويتسلط. تسلط الموصى له على هذه الثلث متوقف على تسلط الوارث على الضعف. وهل هذا مثلث ولا مش مثلث؟ لاحتمال ولا يتسلط. لا يتسلط الوارث على ثلثي الحاضر لاحتمال سلامة الغائب. لاحتمال سلامة الغائب، ايوه احتمال. اذا لا يتسلط الوارث على ثلثي الحاضر. وما دام لا يتسلط الوارث على ثلثي الحاضر، اذا لا يتسلط الموصى له على شيء من الحاضر. هذا تسلط زيد على الثلث منبني على تسلط الوارث على الثلثين، تسلط الوارث على الثلثين منبني على عدم سلامة الغائب. ما دام هناك احتمال لسلامة الغائب لا يتسلط الوارث على الثلثين الحاضر، وعليه لا يتسلط الموت ولا على شيء من هذا منبني على هذا. وهذا لا يكون اهو العبارة سهلة، لا يتسلط الوارث على شيء من الحاضر اللي هو الثلثين في مسألتنا لاحتمال سلامة الحاضر. لم يغائب عفوا. من احتمال في كلام الغائب. لا لا يتسلط سفيرة بس الضوء لا يتسلط الوالد على زي الحاضر لاحتمال كلام الغائب. إذا في احتمال يبقى ننتظر التسلط ده ممنوع. التسلط ده ممنوع ولما منع التسلط منع التسلط. خلاص؟ التسلط ده لا يتم إلا بالتيقن من الغائب. نعم. لا يجب ايه؟ الغائب ده اصلا انت بتتعامل مع المسألة على انها اموال 3000 جنيه. ده اللي شايف 3000 جنيه. ما هو الالف زي الالف زي الالف. لكن الغائب ده قد يكون حياة. المشكلة اللي بين حضرتك وبين غيرك ان هو اللي حاضر زي اللي غائب الف والف والف. فتيجي خد هو بالارقام دي الف دي زي الف دي. لا المسألة ان دي الغائب ده قد يكون اعياد. يبقى كده انت طلقته على تلك التركة. وبيقول ايه تلك تلك التركة ثلث التركة. التركة دي قد تكون متفاوتة. فالموقع له يتطلق على تلك جميع التركة. من التركة دي قد تكون اعيان عقارات تكون اموال سائلة اشياء مختلفة. فلا بد من انتظار الغائب. يبقى هي على الشيوع. إلى الملكية أين الملكية؟ انتقل الميت إلى الرفيق الأعلى. لكن لا سائلة في الإسلام هي على ملك الجميع. ملك الملك له وملك الورثة لكن على الشيوع. على الشيوع إلى أن يتبين الشخص إلى أن يتضح الشخص. نعم. ولا بحق الفضل ومفيش احتمالية في الموضوع إما يأتي بشيء الغائب أو لا يأتي. فإذا لم يأتي الغائب خلاص كنت تصدقين. سلامة السلامة والسلام. مش يأتي ولا يأتي. السلام والسلام. السلام والسلام. الآن اشتراض الأول شيء مختلف. لو السلف لو لم يكن سنت وستفتح لأنه لو الملك في كل السلام خلاص السلام جزئية في كل حاجة. خلاص أنت حتى تقول في السلفين تعالى اللي جاي أعيان أو ديون أو أي أي لا مش سنت وستفتح هنا. سنت وستفتح هنا في الموجود حاضي إلى ملايين. خدت بالك من احنا قلنا شوية؟ لا نقول ان البيت ان التركة متساوية. التركة قد تكون ديون قد تكون اعياد قد تكون اموال بصورة تجارة تصدر كذا كذا كذا. فلا بد من وصول الغائب. الغائب ده مرغوب. الغائب ده قد يأتي بحالة غير الحق الموجود. احنا نحاول الحالة يمر الدراهم يعني يحاول صورة تقديم تقديم في خطاب في منازع في أطراف. مين يحكم بالتحويل؟ هو يحكم كل حاجة المال والبيت. خد الجزء الموجود الخاص الغائب ده يتقسم برضه نفس الطريقة في التقديم. مش كده؟ ده حالته مجهولة. ولا حالته مجهولة في النهاية المال يأتي هيعتبره حالة معلومة. لا يتسلط عليها. لا يتسلط. لا يتسلط الوارث على شيء حتى يتبين. لا يستطيع ان يتطلق عليه ويتصرف به حتى يظل على الشيوع الى ان يتبين اما السلامه واما السلامه. التطلق ممنوع. يبقى ملكه على الشيوع. ملكه موقوف او ملك براعه. هو ده اللي هو ده كده. ينتظر الى ان ياتي الشيء ويعني يمشي. بدل ما نحن متفقان بهذا الامر. ينتظر الى ما لا نهايه حتى ياتي هذا الغائب او ذلك. لا مش الى ما لا نهايه واحده. كلمه ما نهايه لا. لان في قضاء. يرفع الامر القاضي لكن لا يتصرف بمعنى انه لا يتصرف حالا ناجزا لا يستطيع ان يبيع او يستطيع ان يوجه ده معنى التصرف. لكن اذا ارادوا الاستعجال في الحاله الحقيقيه في الحاله الصحيحه يعني الى ما النهايه يعني الامر يقف كده من عقل مصالح الناس. لا لا عقل مصالح الناس يحتاج الى قرار. غير مالي مالي لا احتاج فيه مالي قلمي ده لا احتاج فيه الا رفع القاضي. لا لكن اذا ورث هذا وعندي شيء غائب الغائب ده لا استطيع التصرف فيه ولا حتى في الحاضر الا بامر القاضي. يحتاج الى رفع الامر القاضي اللي هو اللي زي بالضبط ايه لما واحد مع الفارق في المكان زي ما شخص يغيب يفقد ونرفع الامر للقاضي. حضرتك القاضي يا وارث ولا عايزين ناخد في مال لفلان هو غائب بقى له 10 سنين غائب. هيحكم القاضي بموته موت حكما مش موت حقيقي. نتصرف بناء على انه ميت. قد يظهر لاحقا انه مش ميت. لماذا حتى لا يقع هذا الماء معلق وهكذا. زوج غاب عن زوجته لمدة طويلة ترفع عندها للقول تبقى معلقة لا تستطيع أن تتزوج ولا تستطيع أن تنفق مشكلة ترفع عندها للقول لا تتصرف من تلقاء نفسها لابد من رفع أمر الفاعل. قل أيضا لا تتصرف كما أنها لا تتصرف على نفسها بالطلاق وهذا الغائب المقصود لا يتصرف على ماله بالتقسيم كتركة إلا برفع أمر القاضي. هنا أيضا لا يتصرف أحد لا الموصى له ولا الورثة على شيء من المال إلا برجوع القاضي. كل الذي يقرر بحسب ما عنده من قرائن وشهادات وغير ذلك إن كان يمكن الانتظار والإمهال ولا لا هذا يعني يقول بالناس ويسبب الحرج للمتقاضين والمتنازعين فيحكم الأمر له بحسب ما يتراءى له أن يحتم ويتعجل وله أن يمهل. نعم معلم الزهر تقصير الحاضر يعني الحاضر ماله لا مقصود الحاضر مقصود بكل ماله وصى بكل ماله ثلث مالي لزيد ثلث مالي لزيد عنده مال حاضر ومال غائب ها نعم ثلث ماله لزيد بعضه حاضر وبعضه غائب صورة المسألة أنه أوصى بثلث ماله لزيد ولو أوصى بالثلث وله عين ودين دين غير الغائب مش دين الغائب ده يعني أمانة مثلا مش دين واللي معانا عين اللي معانا في الصورة الأولانية عين نكمل يا أخوانا الآن في مسألة تحتاج إلى تركيز شديد القادم دوت تحتاج إلى تركيز شديد واعلم أن قيمة ما يفوت على الورثة تعتبر في المنجد بوقت التفويت قبل أن ندخل في هذا المسألة اللي معنا نقرأ العبارة مرة أخرى نقرأ الفرع مرة أخرى ولو أوصى بشيء المسألة اللي فات ولو أوصى بشيء هو ثلث ماله وباقيه غائب أي الثلثان غائبان خلاص لو أوصى بشيء هذا الشيء الموصى به هو ثلث ماله أوصى بألف والألف حاضر خلاص والألفان غائبان ولو أوصى بشيء هو ثلث ماله أوصى بألف والألف هذه حاضرة والألفان غائبان الحق لم يتسلط الموصى له على شيء منه حالا العلة لاحتمال تلف الغائب الاعتراض لا يقال كان يتسلط على ثلث الحاضر لأنه يستحقه سواء تلف الغائب أم لا والله لو الغائب بألفان تلف هو هيأخذ ثلث الحاضر والثلثان للوارث ولو سلم الغائب هيأخذ الألف كاملة إذا يتطلب الآن على الثلث قال لا لا إلا لأننا نقول لأن ده تعليل للنفي ولا للمنفي لأننا نقول تسلط الموصى له على شيء من الوصية متوقف على تسلط الوارث على نسبيه والوارث لا يتسلط على ثلثي الحاضر لاحتمال السلامة الغائب تعليل النفي ولا للمنفي لأننا نقول تسلط الموصى له على شيء من الوصية متوقف على تسلط الوارث على نسبيه تعليل النفي تمام تعليل للنفي لأنه نفى فقال لم يتسلط النفي اللي هو لم يتسلط لماذا لم يتسلط يعلل للنفي اللي هو لم يتسلط إخوانا الموصي أوصى بهذه الألف بهذه الألف بهذه الألف لذلك أوصى بشيء هو ثلثنا هذه مثلا كلامه بثلاث ألف دي بتعمل مشكلة أوصى بعبد أوصى بسيارة يعني بعض الناس تعترض على العبد صح الناس اللي زعلان من العبد أوصى بسيارة لذلك هو في الحقيقة السيارة دي قيمتها كام مثلا من أكثر ألف وعنده ماليات أخرى عنده عقار عنده سيارة عنده جهاز هذا الجهاز هذه السيارة هذا العقار في مدن وعقار هذا الشيء غرائب فالصلح الأمر أحسن أوصى بالسيارة الجنة سيارة حاضرة موجودة حاضرة والعقار أو شيء آخر غائب فبيقول هذه السيارة عفوا لا يتسلط زيد على شيء منها ولا على واحد قال يتسلط حتى على ثلثها يعني يتسلط على ثلثها يعني يأخذها يوم من ثلاثة يوم من ثلاثة مثلا يتصرف فيها يؤجرها يسوق يقودها أي شيء قال لا ولا يتسلط على شيء منها لإلا قال أنه لا يتسلط الموصى له على شيء حتى يتسلط الوارث على ضعفه معنى ذلك أنه إذا أنت أتبعت له أن يتسلط على الثلث فمن حق الوارث أن يتسلط على ثلثي السيارة يبقى الموصى له يأخذ يوما والوارث يأخذ يومين فإذا كان الوصية أصلا بالسيارة كلها لزيد والمورث الموصي يعني لم يوصي بالسيارة للوارث ليس للوارث حق فيها متى يكون له حق اذا تلف الزيت اذا تلف صار المال كله هو الالف هو السياره حينئذ نعطي الثلث لزيد والباقي للورثه الا اذا علموا فيها فالوارث يا شيخ سامح لا يستحق له التسلط على شيء من هذه السياره لماذا لانه اوصى بهذه العين لزيد هذه العين لزيد فليس له حق ان يتفرض على شيء من هذه السيارة اصلا ولا يتسلط الوارث على ثلثي الحاضر لاحتمال سلامة الغائب متى يتسلط الوارث على شيء من هذه السيارة لو تلف فلما انتفى تسلط الوارث على شيء من هذه السيارة انتفى تسلط الموصى له على شيء من هذه السيارة مفهوم يا اخوان من عام الفرد المسألة مش كده الفرد مسألة أخرى طيب ثلث جميع المال ثلث جميع المال الأمر انتهى لو جميع الغائط لو جميع المال لكن اللي معانا مش كده ما هو ده المثال اللي معانا ده المثال اللي معانا على الشيوع على الشيوع مش على العين خلاص الا زي ما قلنا لو رفع للارض على الشيوع ننتقل بقى الى هذا الجزء الجديد وهو جزء مهم ويحتاج الى تركيز وانا مش مسؤول على اللي هيفوت منه الكلام فركز نعم يعني هو عله عدم التسلط في الورثه يعني ولو أوطى بشيء هو ثلث المال. شيء شيء اللي هو إيه؟ سيارة. كده بدأنا الكلام، قلنا بلاش كلمة ألف حتى لا تلغز على الكلام. نعم. شكرا لك، شكرا لك يا حضرتك. واعلم لو سمحت خليك معايا، انا مش هتقول على يسقط منا. واعلم ان قيمة ما يفوت على الورثة تعتبر في المنجز بوقت التفويت وفي المضاف الى الموت بوقت الموت، وقيمة ما يبقى للورثة تعتبر بأقل قيمة من وقت الموت إلى وقت القبر. مرة واعلم أن قيمة ما يفوت على الورثة تعتبر في المنجز اللي هو الثلث يعني في حالة ما لو كان وصية أو تبرع منجز. واعلم أن قيمة ما يفوت على الورثة تعتبر في المنجز بوقت التفويت. في المنجز بوقت التفويت اللي هو وقت ما نجز، وفي المضاف إلى الموت اللي هو الوصية بوقت الموت، وقيمة ما يبقى للورثة تعتبر بأقل قيمة من وقت الموت إلى وقت القبر. مثال الأول، ما لو كان عنده الأول اللي هو إيه؟ التنجيل. التنجيل. ما لو كان عنده ثلاثة عبيد فأعتق واحدا منهم في مرض موته، فهذا هو الذي فوته على الورثة. طيب حق، فتعتبر قيمته بوقت التفويت. كان قيمة هذا العبد كم عندما حصل منه هذا التنجيل؟ اعتقت عبدي فلانا، فتعتبر قيمته بوقت التفويت لا ينظر الى وقت الموت. فاذا كان وقت الاعتاق يساوي 100 مثلا يعني اعتبرت في ذلك الوقت لانه وقت تفويته على الورثه. واما قيمه العبدين الباقيين لهم فتعتبر بالأقل من وقت الموت إلى وقت القبر. فإذا كان أقل قيمتهما في ذلك الوقت 200 اعتبر ذلك. ومثال الثاني، ما لو أوصى لزيد بعبد يا طلحة وكانت قيمته وقت الموت 100 فإنها تعتبر في ذلك الوقت، وترك عبدين للورثة وكان أقل قيمتهما من وقت الموت إلى وقت القبض 200 اعتبر ذلك. وإنما اعتبر الأقل المذكور فيما يبقى للورثة اللي هو من وقت الموت إلى وقت القبض، لأنه إن كان وقت الموت أقل، إن كان وقت الموت أقل فالزيادة بعد ذلك حصلت في ملكهم فلا تحسب عليهم، فإن كانت وقت القبض أقل فالزيادة التي كانت قبل ذلك لم تدخل في يدهم فلا تحسب عليهم. فهمنا حاجة؟ الأقلام دي حق من يا لا تعرف؟ نقول ان تحسب من رأس المال اذا كان في الصحة، ويحسب من الثلث اذا كان تبرع منجز في مرض الموت او كان وصية، اليس كذلك؟ اليس كذلك؟ هذه القيم كيف تقوم؟ هذا كلام معنى ثلاثة أعلى. تبرع باعتبار وقت الموت ولا بوقت التبرع والتمجيد؟ وقت التبرع والتمجيد باعتبار في حق المتبرع به يعني المنجس لمرض الموت باعتبار بوقت التبرع وقت التمجيد لا بوقت الموت، لا بوقت الموت. هذا العبد واحد اثنان ثلاثة قيمته كم وقت التمديد؟ قيمته عشرة. الثاني مثلا عشرة، الثالث مثلا عشرة. نجد عندما كان ثمنه عشرة، عندما كانت قيمته عشرة مثلا. فنفترض أن الثاني عشرة والثالث عشرة. فتبرع بهذا ومات، وعندما قبض الورثة حقهم أعطينا بقى الورثة مات، أعطينا العبد للموصى له، وأعطينا عبدين للورثة. هل هذا صحيح؟ هل لا؟ الأمر بالعدد، الأمر بالإيه؟ القيمة، الأمر بالقيمة، لأنه وصى بعبد، هذا العبد قد يكون سنته أكثر من الثلث، تبرع بعبد قد يكون أكثر من الثلث، فأكثر وأقل كيف تحسب؟ قال قيمة العبد إذا كان منجدا عند وقت التمجيد، قيمته عند وقت التمجيد عشرة. عندما بدأنا نقبض الموصى له والورث حقه كانت قيمة العبد صارت 20، قالت الأسعار وقال هذا العبد ثمنه في السوق 20 والآخر صار 20 صار 20 مثلا. تجي أمثلة دي 15 مثلا، هذا العبد نزل سعره إلى 5، هذا العبد ارتفع سعره إلى 15، هذا العبد ارتفع سعره إلى 20. لو نظرنا حال القبض ده وقت القبض، ده وقت التمديد، لو نظرنا إلى حال القبض فنجد أن العبد المتبرع به مثلا ابن زيد تبرع بالعبد اللي هو زيد يعني هذا العبد عند القبض ثمنه 20. بالنسبة إلى مجموع التركة هو أكثر من الثلث، 20 إلى 40 زيد، العبد زيد ثمنه عند القبض 20 عند الموت، يأخذون عند الموت مثلا أي شيء 20 وثمن، وكل التركة قيمتها 40 إذا فقيمته النصف، إذا لم نعطي عمرا كل زيت سنعطيه بعض زيت، سنعطيه بعض زيت، وبقية زيت يكون ملكا للورثة، بقية زيت يكون ملكا للورثة مع، يبقى الورثة سيأخذون العبد الثاني والثالث وبعض زيت. كل هذا لو اعتبرنا قيمة العبد زيد عند الموت، فقال لا، العبرة في المنذر وقت التنجيز. وقت التنجيز، وقت التنجيز كان 8:10، وذلك القيمة بقى فيما يخص بهذا، فيما يخص المنذر، فيما يخص المرثة بالأقل من وقت الموت إلى وقت القبر. كان وقت الموت في العبدين الأقلين مثلا 15 أو 20، أي حاجة وقت الموت، ووقت القبر 5 و15. يبقى العبرة للورثة هذان الرقمان، والعبرة للتنجيز للعبد المنجز هذا الرقم. فلو نظرنا وجدنا 10 يشترك مجموعها 5 و15 20، أخذوا ضعف الموصى له، هذا الموصى له هذا الورثة، الورثة أخذ ضعف الموصى له زيادة، الموصى له سيأخذ زيدا بأثمنه. لكن لو كنا أخذنا بوقت القبر لم يأخذ زيدا بأثمنه، كنا أخذنا بوقت الموت مثلا 28 إلى 65 مثلا 20 على 65 على 35 لم يأخذ 35، ليس ضعف أقل من ضعف. فالعبرة في الرقمين، هذا بالتنجيز وهذا بالأقل من وقت القبر إلى وقت الإيه، من وقت الموت إلى وقت القبر. وقت الموت 15، وقت القبر 5، وقت الموت 20، وقت القبر 15. نأخذ الأقل. لو كان العقد مثلا كان وقت الموت 5 ووقت الموت 15، ووقت القبض 15 ووقت الموت 20، ناخذ الاقل. فالاقل يؤخذ الورثة يأخذون الاقل من وقت الموت الى وقت القبض. يبقى تقدر قيم التركة في المنجز بوقت التنجيز، وفي حق الورثة ما بقي الورثة بالاقل من قيمة الموت وقيمة القبض. هذا ملخص ما قاله. ونعيد القراءة مرة اخرى لو سمحت، أعد معايا القراءة مرة أخرى. واعلم أن قيمة ما يفوت على الورثة تعتبر في المنجز بوقت التفويت، يبقى معنا 3 أوقات، وقت تفويت في المنجز، وقت تفويت، وقت موت، وقت قبض. المنجز بوقت التفويت، وفي المضاف إلى الموت بوقت الموت، هذا ما كتبناهوش على السبورة سنكتبه الآن. وقيمة ما يبقى للورثة تعتبر بأقل قيمة من وقت الموت إلى وقت القبض. مثال الأول اللي على السبورة، ما لو كان عنده 3 عبيد فأعتق واحدا منهم في مرض موته، هذا هو الذي فوته على الورثة فتعتبر قيمته بوقت التفويت. فإذا كان وقت الإعتاق اللي هو وقت التفويت يساوي 100 اعتبرت في ذلك الوقت لأنه وقت تفويته على الورثة. وأما قيمة العبدين الباقيين لهم فتعتبر بالأقل من وقت الموت إلى وقت القبر. فإذا كانت أقل قيمتهما في ذلك الوقت 200 اعتبر ذلك الوقت. ايه هو الوقت؟ الوقت اللي هو ما بين الوفاء الى القبر. الثاني بقى، الثاني مش نجد، الثاني وقت وقت، يبقى بنعتبر وقت الموت الحال الموصى به، الموصى به نعتبر حال الموت. كان سعره كام؟ سعره 10، الثاني 10، الثالث 10 مثلا. به وقت الموت، وقت الموت، وقت القبر، ثلاث أوقات، تنجيز، موت، قبر. في المنجل وقت التنجيز، في الورقة بالأقل من سنة الموت وسنة القبر. في الموطى به بكلمته وقت الموت، وفي حق الورثة بالأقل من وقت الموت ووقت القبر. الأقل كان عشر، الأقل كان عشر، وقت الموت عشرة، الأقل ما بين عشرة وعشرين عشرة، الأقل عشرة وواحد واحد، الأقل من عشرة وواحد واحد. قيمة العبد وقت الموت الموطى به عشرة، قيمة العبدين الآخرين، واحد كان عشرة وقت الموت والآخر عشرون وقت القبر نحو الأقل، واحد كان عشرة وقت الموت وصار واحدا فقط عند القبر ناخذ الواحد. العبرة بهذه الأرقام عشرة، وبقية الثلاثة 11، ماذا أقل؟ أقل ليس هذا الضعف، يبقى لم يأخذ كل العبد. عشرة أقل من 11، أقل من ضعفي، 11 أقل من ضعفي قيمة العبد، يبقى لم يأخذ كل العبد، وهكذا. المثال الثاني قال: ومثال الثاني ما لو أوصى لزيد بعبد، أوصى يبقى الاعتبار بقيمة العبد وقت الموت، وكانت قيمته وقت الموت 100، فإنها تعتبر في ذلك الوقت. خلاص نأخذ هذا، نعتبر هذا الرقم. وترك عبدين للورثة وكان أقل قيمتهما من وقت الموت إلى وقت القبض 200، اعتبر ذلك. هيعلل الآن لماذا يؤخذ الأقل من قيمة ما قام من الموت إلى القبض، وإنما اعتبر الأقل المذكور فيما يبقى للورثة، لأنه إن كان وقت الموت أقل فالزيادة بعد ذلك حصلت في ملكهم فلا تحسب عليهم. سعر زاد، سعر العبيد زاد، كان وقت الموت قليل ثم زاد. مجموع يعني مجموع 10 و10 20 و20 و1 21 حصل زيادة. الثاني حصل نقص، بيقول إن كان إنما اعتبر الأقل المذكور فيما يبقى الورث، لأنه إن كان وقت الموت أقل، وقت الموت أقل ثم زاد عند القبر. إن كان وقت الموت أقل فالزيادة بعد ذلك حصلت في ملكهم فلا تحسب عليهم. الزيادة حصلت هم يمتلكون لأنهم امتلكوا من أول الموت. فالزيادة حصلت في ملكهم فلا يحسب عليهم من بناخذ بالأقل. يعني الزيادة حصلت في ملكهم. طب لو حصل نقص، وإن كان وقت القبض أقل فالزيادة التي كانت قبل ذلك لم تدخل في يدهم فلا تحسب عليهم. هنا كان في زيادة وحصل نقص. الزيادة التي كانت قبل ذلك لم تدخل في ملكهم، لم تدخل في يدهم، فأنت في ملكهم لكن لم يتسلط يدهم عليها. لم تتسلط يدهم عليها، كانت في ملكهم لكن لم يقبضوها فلا تحسب عليهم. يبقى نأخذ أيضا من الأقل. يبقى العبرة بالأقل من وقتين، الوفاء والقبض، الوفاء والقبض، الأقل ما أخذه سواء كان الوفاء ولا القبض. مرة أخرى، العبرة بالأقل من وقتين الوفاء والقبض، العبرة بالأقل من وقتين الوفاء والقبض، لا وفاء قبض، لوفاء قبض. من حدين أخذنا بالأقل، وعلى الوقار لو كان الأقل هو وقت الوفاء فالزيادة حصلت في ملكهم هل تحسب عليهم؟ وإن كانت الأقل هو وقت القبض فالزيادة قبل ذلك كان قبل أن يقبضوا فتحسب عليهم. ففي النهاية سيحسب بالأقل من الوقتين. أما في حالة الموفى له فإن كان منجزا يحسب حالة وقت التنجيز، وإن كان عند الموت يحسب، وإن كان وصية فيحسب عند الموت. نعم عشان يقدر التلك، عشان يقدر التلك صح. معنى كده لو مش على الظاهر يعني لو نسبة لو تسعة عبيد اه هو التسلط عبيد ايوه لأي اي عين ولا عمم؟ لا يبقى مش اللي معانا يعني. اللي معانا تعيين. اللي معانا بيعين زيد عبد معين اسمه زيد. قيمته قد ايه زيد دوت؟ عبد قيمته 100. ده عبد قيمته 100. قيم ورا قيم. عبد قيمته زيد او عمرو او اي حاجه. امال هو قيمته ازاي؟ العبيد بتتساوى. هو تسعيره واحده للعبيد؟ العبيد يبقى اقوى من اقوى اكثر. يبقى دي صوره اخرى. طيب يلا دي صورة أخرى بس نتكلم على الصورة اللي معانا والصورة اللي أنت بتقولها صورة تانية. فهمت الصورة دي؟ صورة واحد له قيمة أنه وصل بواحد قيمته 100 لأنه بيتفاوت يا شيخ سامي. ما ينفعش بقى أن أنت تقول دي قيمة العبيد يعني الثلاثة كده ينفع في الأعداد. لا ينفع ينفع. ممكن كده بوصل نمرة كام يعني ضعف الكتاب هو عين ولا ما عينش؟ صورة إيه؟ يصح أن هو يعين؟ معين ماشي. طيب يلا يلا نعين معاهم تسع عبيد نمشي مع صورة حضرتك معاهم تسع عبيد وعين زيد وعمر وهند اللي هنوصل بيهم للاستاذ عمار هنحسب قيمة زيد وقت الموت وقيمة عمر وقت الموت وقيمة هند وقت الموت ونحسب بقية الستة وقت الوفاة ووقت القبض الأقل منهم هي قيمة الستة لو طلع الستة ضعف او اكتر من ضعف قيمة هند وعمرو وزيد يبقى ياخد عمار الثلاثة حلال عليه الثلاثة والباقي للوقت ده المثال اللي معانا لم يعين بقى اتفضل لم يعين يبقى هيقول ثلاثة من عبيده لعمار يبقى هيقيم كل العبيد لسه ما خلصناش ما كلنا لازم نقيم احنا ما نقيمش ازاي انا لسه ما خلصتش اسمعني الاخر اصبر بس صبرا جميلا في الحاله الثانيه لما ثلاثه من عبيدي لعمار اذا هنقيم العبيد كلهم وقت الموت العبيد كلهم وقت الموت قد ايه مثلا الف تلت لما اجيب تلت ثلاثه من عبيدي ثلاثه من تسعه يعني التلت يبقى تلت هذا قد ايه كذا وبعدين نقيمهم تاني هم كلهم التسعه نقيمهم تاني وقت القبر نشوف هل يا ترى ثلاثة إلى تسعة إلى تسعة تلت ولا أقل ولا أكثر؟ لو كان تلت فأقل يبقى حلال على عمار، لو كان أكثر يبقى عمار ما يسلم فيها إلا تلت إلا ما يساوي تلت التسعة وهكذا. قطعا تسعة يعني كده قيمنا التسعة على بعض غير لما نقيم عين زيد وعمر، زيد دي ثمن 10 وعمر دي ثمن 10 وهند ليها ثمن واحد والباقي ثمنه 100 والثاني 200 ورقم 6 600 ورقم 7 700 قيمة زيد وعمر وهند ده قليل جدا بالنسبة للباقي لكن لو جمعنا الجميع ولم ننظر إلى قيمة زيد لوحده وعمر لوحده وهند لوحده ممكن يتضاعف وسط القطعة في فرق ضخم جدا يعني في جنيه يعني لما نكون زيد لوحده وعمرو لوحده وهند لوحدها قيمتهم قليلة جدا احتمال ويمكن العكس كبيرة جدا مقارنة للآخرين لما نقيم دول كل واحد بثمن لوحده غير لما نقول لا ننظر إلى ثمن كل واحد لوحده لما ننظر إلى ثمن الكل على بعض احكي لنا بس في الزيت حبايبي الإجابة على سؤالك ده لازم تقيم بصورة لازم هنقيم على هو وصف ايه؟ وصف باعيان ولا وصف بعمومات؟ كده سالتك ايه؟ اي مساله من الاثنين؟ صح مختلف اهو ما تكونش الفوت بتاع التسعه خد التسعه ثلاثه لا ما نقولش هو ما ينفعش كده ما ينفعش كده ما هو كل اللي بيحكيه عشان يعلمنا انه ما ينفعش التسعه ثلاثه يقول ان العبد الموصى به او المنجز بتاع تبرع به له قيمة في وقت التبرع وله قيمة في وقت الوصية لا في وقت الموت إذا كان قد وصى به. هي دي القيمة المعتبرة. ده اللي بدأ الكلام به. اعلم أن قيمة ما يفوت على الورثة تعتبر في المنجز بوقت التفويت. وبنى على كده المثال عشان ما نقولش اللي انت بتقوله ده، عشان ما نقولش ان الموضوع نيجي في الاخر بتاعه القبض نقول ده تلت ومش تلت. لا، بتاعه القبض في المنجز وقت التفويض. علل اهو، علل والله، قال لانه الوقت الذي فوت فيه على الورثه. علل اهو، قال اهو موجود، لانه وقت تفويته على الورثه. الإجابة على سؤال حضرتك موجودة في كلام الشيخ. لو كان العبد ده ما تنازلش عنه وما وقفش فيه للتنين كان سينضم إلى أماكن هيشوفوه بالسعر النهارده. هو النهارده كان العبدين بقيين بقى 2000. هو فوته إمتى؟ فوته نعم فوته هو يبقى العبرة في وقت التفويت. بس في الوقت ده لو كانوا خدوه كان هياخدوه في الوقت ده. مين اللي هياخدوه؟ لو كان العبد الأول ده ما كانش أوصاه بحد. ده موطاش ده تبرع به في مرض الموت. تبرع مش وطية، تبرع في مرض الموت. الدولة اللي تبرع به في مرض الموت اللي كانت هيأتيه في هذا الوقت يأتي مين بس يأتيه من هم مين؟ من الوقت يأتيه زي رجل التعايش. وقت التفويض ده لسه عايش، مرض الموت يعني لسه عايش، وانا عايش في مرض موت كده قلت هذا العبد لعمار ورث إلا ياخده. فضلت قاعد 6 أشهر 7 أشهر بعد كده مت. إمتى فوتوا عليهم الآن قبل ما مت بسبعة أشهر؟ هيروح الورثة. لا، تفويته عندما تبرع به. تعرف لو كان تبرع به في الصحة كان انتقل مباشرة إلى عمار. لكن لأنه حصل في مرض الموت فقلنا له مش هناخده إلا لما تموت. لأن أنت الآن بتتصرف تصرف في مرض الموت. فبنستنى عليه ممكن يتراجع، ما تراجعش ومات على هذا التصرف في مرض الموت يحسب من التلت. بس التلت ده بأي قيمة؟ بوقت التفويت. لو كان وصية يبقى بوقت الموت. اقراها وتأملها بس، اقراها وتأملها هتلاقيها حلوة وجميلة ومعللة وسائغة كما يسوغ الماء الزلال في الحلق. اقراها على مهلك. نعم. لما يموت نحدد امتى ده مرض الموت. لما يموت. طب لو برأ يبقى خلاص يبقى تصرف كان هو صح عادي. برأ يعني هو مات واحد مع ناس ميت دلوقتي. يعني واحد مريض هو برأ. حلو. مريض مرض الموت. لا، مرض ظن ان هو موت. اللي معانا مرض موت ده يعني مختلف. ايوه جدع، مرض الموت يعني اللي مات مرض موت لهم مواصفات معينه قلناها امبارح وانت ما كنتش معانا ومات. لكن مرض شديد جدا ومات يبقى اسمه مرض موت. كيف يكون مرض موت وهو ما ماتش؟ ينفع اجيب بورسعيد عندكم؟ مرض الموت وما ماتش يبقى اسمه مرض الموت. اقول يا سيد زيت الاديانه تكتب عليه يعني ناخد قاعد في تكتب عليه. لا تكتب عليه، ناخد الاقل. ما انت لو حسبت لا الزيادة مش اصلح. لا لا لا خالص. بص يا سيد، كل ما زودت المقام زيادة، كل ما زودت المقام كل ما كان البخت اقل بالنسبة للمقام. فيقوم حضرة الموصى لو ياخد كل الفرق. كل ما خليت دي 10 خليت دي 60 خليت دي 30 حتى 30 فاكثر يبقى معناها انه هياخد كامل دي. كل ما قل 26 بس، مجرد ما قال عن ال 30 اللي هو الضعف معناه انه مش هياخد كامل لانه مش هيكون كده. لو مطلعتم بالليل مطلعتم بالليل. ايه تاني؟ لسه تقلي ورا. نعم. العبره ان هو هنا في احنا قلنا العبره بالاقل اللي هو الاقل. فالموضوع هو مين اللي ياخد الاقل؟ اللي هو في حاله الورثه. الورثه ياخذون الاقل من قيمه الموت الى قيمه القبض. ايوه. هو ممكن يسافر ويزيد بعد كده بقى دي دين دي مثلا ان هم من مصلحه الورثه المشتري دي بعد كده بقى بعد ما هم يقبضوا. نزيد معايا دي من هنا تعب الموضوع. احنا بنتكلم دلوقتي على حساب الثلث يا عمار. ثلث التركه، كل اللي ذهنيه دلوقتي ثلث التركه. قيمة العبد ايه وقيمة اللي ياخده ورثة ايه، اما يزيد ولا ما يزيدش، ما يزيد احنا منعهم يزيد. مندورش على كده حاجة، هندور على تقسيم التركة اللي تبها الميت بين الموصى له وبين الورثة. قال لو كان التلت او اقل ياخده الموصى له، اكتر من التلت لا، زيادة باذن الورثة. تلت ايه؟ هو ده اللي بيتكلم عليه. يبقى الموصى له بأي قيمة يتقون، واللي هياخد الورثة بأي قيمة يتقون. أما هو هيزيد ولا هينقص منا وما كده، ما ندورش على كده خالص. نعم يا أستاذ. إذا كان قيمة العبد في الثلث الأولى أكثر من الثلث، هل يؤثر؟ قيمة العبد إيه؟ قيمة العبد في الثلث الأولى. المسألة الأولى في الصورة الأولى. نعم. أكثر من الثلث. امتى القيمة دي امتى كانت؟ قيمة ساعة التنجيز ولا قيمة ساعة القبض ولا ساعة الوفاة؟ في التنجيز. في التنجيز. نعم. قيمة يبقى بننظر هنا في الرقم ده ساعة التنجيز. نعم. 10. نعم. وإلى الأقل 15 المجموع 5 و 5 المجموع 20، الأقل ساعة القبض ولا ساعة الموت؟ إذا اجتمعنا بينهما بين في خمسة هنا ثلاثة ممكن. نعم بدل خمسة ثلاثة. نعم إذا كان سعر العبد في هذه الصورة أكثر من ثلث في هذه الصورة كم يعني؟ لأن المجموع هما 28. كم 28؟ لا نجمع هذا، نجمع ايه؟ كم 28؟ لا انت هتقعد تشاور وانا مش معرفش افهم الكلام المشاور ده لانه يوصل اقل من نجمع ده. هنجمع ده 15 و20 كده، هنا هياخد الورث. الورث هياخد العبدين دول 15 و20 35 3 و15 او اي رقم 15 يبقى 18. الاقل 18 ولا 35؟ 18. ممتاز. والهنا الرقم التمجيدي كام؟ 10. يبقى 10 بالنسبه ل 18، 10 الى 18، 18 ضعف 10 ولا اقل من الضعف؟ اقل من الضعف. نعم. هذا اكثر من الثلث. نعم. وعلى هذا العمد يقطع لانه اكثر من الثلث. لن ياخذ العرض كلها بقى، لان اقل اكثر من الثلث يبقى لا ياخذ العرض كلها. ياخذ كل من العرض بقيمه الثلث. الثلث هيكون كام؟ المجموع الان 28، وهو هياخذ ثلث ال 28. تلت ال 28، 28 على 30، هياخد ال 10، هياخد 30 على 3، التلت يعني كان ياخد 30 على 30، لا ياخد 28 على 30، لأن المجموع كام؟ 10 زائد 3 زائد 15، فالمجموع 28، هياخد تلت ال 28، مولانا، لكن الصاحب المال أعطى، وهل يؤتى على حد؟ صاحب المال إيه؟ صاحب المال. طيب العبد اعتقه في مرض الموت، اعتقه في مرض الموت، اعتقه. نعم. عنه ولا ايه؟ ما كانش على يده او فاضيه في كتاب اعتقه لنا. انت بتتكلم في مساله مش معانا اصلا. اعتقه. اعتق ايه؟ نتكلم على الإيطاء دلوقتي، نتكلم على الإيطاء. التبرع، التبرع أن أنا بتبرع به لفلان أو أعتقه، بمعنى أن أنا أفوته على كيان، يعني أنا أتبرع به، مفيش فرق. أنا لما تبرع بعبدي لفلان أو أعتقه، مش كده في الحالتين فوته على الورثة. كيان يعني مفيش فرق. أنا أعتقته يعني فوتوا على الورثة، أنا تبرعت به لعمار فوتوا على الورثة. فأعتقته واتضح أن هذا العبد قيمته أكثر من الثلث، يبقى لا يعتق كله، يعتق بعضه فقط. بعضه؟ يبقى مبعض. يبقى بعضه حر وبعضه ملك للورثة. هذا السؤال. هو نفس الشيء. أنا تبرعت به لعمار واتضح أنه أكثر من الثلث. يبقى عمار يأخذ بعضا والورثة يأخذون بعضا، يتبعض بينهما، يعني يكون مشترك، الاسم المشترك، العبد المشترك. أما في حالة العتق هيبقى بعضه حر وبعضه عبد لمين؟ للورث. شكرا. أي سؤال؟ نعم. كل حاجة ليها قيمة. لأن سيارة، مبنى، عقار، كل حاجة ليها قيمة. يقال في شيء، ده مثال، يقال في شيء، يقال في كل شيء. أين وصلنا؟ قال وكيفية اعتبار أي فضل فضل الكلام. اعتبر لا اعتبر الموت. الزيادة بعد ذلك حصلت في ملكين فلا تحسب عليهم. الاثنين لا تحسب عليهم لأنه في الأولاني حصل الزيادة حصلت في ملكي تحسب علي الزيادة لأن الزيادة حصلت وأنا ملك ثم تجيبها علي بالأقل. ليه العبرة بالأقل؟ يقول والله لو كانت الأقل هو وقت الموت والزيادة عند القبر معناها أن الزيادة دي الارتفاع ده حصل وهم ملكينه تخبوش علي أنا كنت ملكه وهو قليل أنا كنت ملكه وهو قليل لا لا لا كنت ملكه وهو قليل وكان قليل ساعة الموت والزيادة حصلت بعد ذلك إلى أن قبضتها فأنا كنت ملكه فعلا عند الموت يبقى أنا كنت أملكه وهو قليل كيف تحسبه عليه وهو كثير الحمد لله أمر آخر كان عالي وهو عند الموت كان عالي بعدين فضل ينزل لغاية لما قبضته وهو نازل لا أنا متملكه من بدري ما قبضتوش فعايز تحسبه عليا بإيه بوقت الملك اللي كان فيه عالي رغم إن أنا مش في إيدي ومش بتفرج فيه تحسبه عليا صحيح هو عالي وصحيح هو ملكي بس مش بتصرف فيه لان مش في ايدي تحسبه عليا ليه وهو عالي وانا لا اتصرف فيه تحسبه وقت التصرف في باب الاقل مره اعتبرنا الملك ومره اعتبرنا القبض ففي النهايه قال في الحالتين الى الاقل مره علشان لما كان ملكها ما كانش بيتصرف فيها لما كانت عاليه بتقول لي انت عايز تحاسبني وهي عاليه عشان مجرد ما كانت في ملكي طب ما كنتش بتصرف فيها ما كانتش في ايدي اللي كانت بمليون جنيه بس ساعه لما كنت في ايدي عشان اتصرف فيها نزلت بقت ب 10 جنيه يا فرحتي ايه اللي استفدت من كانها بمليون جنيه تحسبوا عليا ليه مجرد ان انا كنت مالك مليون جنيه كنت غني في يوم من الايام ما انا مش عارف اتصرف في المال ده تحسبوا عليا ازاي بالأقل يا حبيب قلبي هو مش رقمين بالأقل يا أخوانا بالأقل من وقت الموت إلى وقت القبض أهو مش معناها إن في رقمين بس في رقم أهو 10 وقت الموت 10 وقت القبض 20 في أثناء نزل لواحد ناخد الواحد ده بالأقل مش هما رقمين بس اكثر من رقم خلاص ما يديك مثال هو اقل حاجه اقل حاجه اليوم مليون رقم مين سبعة تسعة ألف مليون عشر ناخد بالاقل تقديم على مدى لا يستقيم ازاي يعني بس ما تجننيش لو حد غيرك بيقولها ده انت راجل تجاري لا يستقيم ازاي ده احنا عندنا ورق من سنين فاتت يا حسين يا بتاع التجاره 11 ازاي لا يستقيم انت ما عندكش ورق فيه العمله من سنه 30 لغايه دلوقتي امال لا يستقيم ازاي دي مشقة دي دخلهم في الكمبيوتر تطلع في ثانية مين اللي يتحيز انت ده قلت لي مشقة بس واحدة واحدة عشان انا بتغاظ منك ازاي تقول لي مشقة بتكلم على كلمة مشقة ازاي فيها مشقة اي مشقة مفيش مشقة الله يكرمك خد جايزة خد جايزة خل عن ثنايا بقى يا حسين هو عايز حاجه تتكت مفيش مشقه الحمد لله خلينا بقى المشقه جايه دلوقتي يا حسين الله يهديك الله يهديك يا حسين المشقه جايه دلوقتي يا حبيبي قول قال وكيفية اعتبار الوصية وغيرها من التبرعات من الثلث ولم يوفي الثلث بها كلها أنها إذا تمحضت عتقا سواء كانت منجزة أو معلقة بالموت فإن كانت مرتبة فيهما كأن قال في الأولى أعتقت سالما فغانما فبكرا أو قال في الثانية إذا مت فسالم حر ثم غانم ثم بكر أو قال أعتق بعد موتي سالما ثم غانما ثم بكرا حكم إيه قدم أول فأول إلى تمام الثلث وما زاد يتوقف على إجازة الورثة وعلم من ذلك أنه لا فرق بين ترتيبه هو بأن أتى بحرف مرتب كالفاء وثم وبين اعتباره الترتيب من الورثة على المعتمد فلا بد من تقديم ما قدمه في الصورتين خلافا لمن فرق بينهما لأن كانت مرتبة وإن لم تكن مرتبة كأن قال في المنجزة أعتقتكم وأنتم أو أنتم أحرار أعتقتكم كده بلا ترتيب أو أنتم أحرار في الترتيب أو قال في المعلقة إذا مت فأنتم أحرار أو فسالم وغانم وبكر أحرار في الترتيب أقرع بينهم فمن خرجت قرعته عتق منهما يفي بالثلث ولا يعتق من كل بعضه حذرا من التشقيق حذرا من التشقيق التجزيئ يعني تشقيق أي التجزيئ الشق أي الجزء المصيب والحصة حذرا من التشقيق أي من التحقيق أي من التجزيئ لأن المقصود من العتق تخليص الرقبة من الرق وعلم من ذلك أنه لا فرق بين أن يرتبهم في الذكر كاللسان الثاني أو لا كاللسان الأول لأنه لم يأتي بحرف مرتب وهذا معنى قول بعضهم هنا افتح قوسا وإن كانت مرتبة أغلق فمراده الترتيب في الذكر فقط كما يشعر به تكرير المثال، فلا ينافي ما تقدم من أن المرتبة حقيقة يقدم منها الأول فالأول على المعتبر، خلافا لمن فهم أن الترتيب منه لا يعتبر، بخلاف ما لو اعتبر من غيره. ده بقيت كلام الشخص المعارض، خلافا لمن فهم أن الترتيب منه لا يعتبر بخلاف ما لو اعتبر من غيره، ده قول غير معتبر. طيب، وإن كان البعض منججا والبعض معلقا قدم المنجز على المعلق، لأن المنجز لازم لا يمكن الرجوع فيه بخلاف المعلق. ولو قال إن أعتقت غانما فسالم حر، فأعتق غانما في مرض موته وخرج وحده من الثلث، أعتق غانم فقط ولا إقراع. ليه؟ قال الاحتمال أن تخرج القرعة لسالم فيرق غانم فيفوت شرط عتق سالم. فإن خرج الكلام ده ما فيهوش فرجة، في كتاب مفيش فرجة، ده في كتاب مفيش فرجة، معاك كتاب معاك كتاب في كتاب غيرك، لكن مفيش كده مفهوم. انت هتلاقيتني انا بكلمك كلام بتسويته انت عليا، انا بقول لك الكلام ده من الإرادة مفيش فرجة حتى لو انت فاهمه غرفة الكتاب. لما نيجي نشرح ان شاء الله ونتفهم تقول لي الاعتراض، تقول لي سؤالك، تقول لي انت عارف. بس دلوقتي واحنا بنقرا كل واحد يبص في كتابه او كتاب زميله لو سمحت. كتاب كلام في غايه التعقيد، في غايه التعقيد. وان كان البعض منجزا خلاص انتهينا. ولو قال ان اعتقت غانما فسالم حر، فاعتق غانما في مرض موته وخرج وحده من الثلث، اعتق غانم فقط ولا اقراع. العلة لاحتمال أن تخرج القرعة لسالم فيرق غانم فيفوت شرط عتقه. فإن خرج بعض غانم من الثلث عتق بقدره، لو خرج معه سالم منه عتقا أي جميعا، أو مع بعض سالم عتق مع غانم بعض سالم. قال وإن تمحضت غير عتق، الأول تكلم على حالة ما لو تمحضت عتقا، الحالة الثانية ما لو تمحضت غير عتق، سواء كانت منجزة أو معلقة بالموت، فإن كانت مرتبة ففيهما فإن كانت مرتبة فيهما، كأن قال في الأولى تبرعت لزيد بكذا ثم بعده قال تبرعت لعمر بكذا ثم بعده قال تبرعت لبسر بكذا، أو قال في الثانية أعطوا لزيد كذا بوصية بقى، أعطوا لزيد كذا بعد موتي ثم أعطوا عمرا كذا بعد موتي ثم أعطوا بكرا كذا بعد موتي، قدم أول فأول إلى تمام الثلث، ويتوقف ما زاد على إجازة الورثة كما تقدم فيما إذا تمحضت عتقا. قال وإن وجدت دفعة منه أو بوكالة، كأن قال في المنجزة لجمع عليهم ديون عليه ديون له أبرأتكم، أو تصدق أحد وكلائه ووهب آخر ووقف آخر كلهم معا، وكأن قال في المعلقة أوصيت لزيد بكذا ولعمر بكذا ولبكر بكذا، أو إن مت فأعطوا زيدا كذا وعمرا كذا وبكرا كذا، خصص الثلث على الجميع كما تخصص التركة بين أرباب الديون عند ضيفها عن وثائقها كلها. فإذا أوصى لزيد بمئة ولعمر بخمسين ولبكر بخمسين وثلث المال مئة فقط، فلزيد خمسون ولكل من عمر وبكر خمسة وعشرون. وإن كان البعض منجزا والبعض معلقا قدم المنجز على المعلق كما تقدم فيما إذا تمحضت عتقا. إذا الأول تكلم على ما لو تمحضت عتقا، الحالة الثانية ما لو تمحضت غير عتق، الحالة الثالثة إن كانت عتقا وغير عتق. قال وإن كانت عتقا وغيره، سواء كانت منجزة أو معلقة، فإن كانت مرتبة فيهما كأن قال في الأولى أعتقت سالما ثم قال أعطيت زيدا 100 وفي الثانية إن مت فأعتقوا سالما ثم أعطوا زيدا 100 قدم أول فأول إلى تمام الثلث والزائد يوقف على إجازة الورثة فإن كانت غير مرتبة كأن قال في الأول ولا في الأولى النسخة القديمة في الأولى كأن قال في الأولى أعتقت سالما وصدقت على زيد 100 وفي الثانية إن مت فأعتق سالما وأعطوا زيدا 100 إذا في عتق وفي غير عتق وأعطوا زيدا 100 فالصفة الثلث على الجميع أيضا كما إذا تمحضت غير عتق. فإذا كانت قيمة سالم 100 وقد أوصى لزيد 100 وثلث المال 100 عتق من سالم نصفه وأعطي زيد 50. نعم لو دبر عبده وقيمته 100 وأوصى له 100 والثلث 100 فإنه يعتق كله ولا شيء للوصية على الأصح. ليه؟ قال لأن تخليص جميعه من الرزق أحظ له من تنفيذ بعض الوصية مع عتق بعضه. وإن كان البعض منجزا والبعض معلقا قدم المنجز على المعلق كما هو. والحاصل الخلاصة أن التبرعات إما أن تتمحض عتقا رقم 1 أو غيره رقم 2 أو يكون بعضها عتقا وبعضها غيره رقم 3. سهلة هي. فهذه 3 صور. وعلى كل من الثلاثة إما أن تكون معلقة يعني بالموت أو منجزة يعني في الحال في مرض الموت أو يكون البعض منجزا والبعض معلقا. إذا كده ثلاثة في ثلاثة كام؟ بتسعة. قال فثلاثة في ثلاثة بتسعة، 9 صور. وعلى كل من التسعة يعني إما أن تكون مرتبة بحرف مرتب أعتقت فلانا ثم فلان أو أعتقت فلانا ففلان، يبقى في ترتيب بحرف مرتب ده منجز. أو أعتق فلانا يوصي بقى أعتق فلانا أو إيطاء أعتق فلانا ثم أعتق فلانا ف، يبقى ده ترتيب. وعلى كل إما أن تكون مرتبة أو غير مرتبة أعتقتكم كلكم أحرار، مفيش ترتيب. أو يكون البعض مرتبا والبعض غير مرتب، يبقى في 3 صور مرتب غير مرتب بعض مرتب بعض غير مرتب، يبقى 3 في 9 27. فالجملة 27 صورة قائمة من ضرب 3 في 9. هذا توضيح الفائدة الصعبة التي ذكرها الشيخ الخطيب يعني في الإقناع وأجملها المحشي يعني البرماوي غاية الإجمال، لم يبسطها بهذا البسط إنما أجملها الشيخ البيزوري رحمه الله الجميع بسطا. فالحكاية يا إخوة الخير والإجمال إما أن تكون كلها عتقا فقط أو تكون كلها لا عتق فيها، أموال هذا عصر هذا عشرون هذه السيارة هذا العبد وهذا ما فيش فيها عتق، وإما أن تكون خليط من عتق وغير عتق، ثلاث احتمالات لا رابع له. كل واحد من الثلاثة إما أن يكون منددا وإما أن يكون معلقا بالموت، وإما أن يكون بعضها منددا وبعضها معلقا بالموت. إما منددا في مرض الموت قال أعتق، في مرض الموت قال أبرأت، في مرض الموت قال وهبت منددا. وإما معلق بالموت، وإما خليط منهم بعض تصرفاته اللي هي كلها عتق، بعضها منجد أعتق في مرض الموت فعلا، وبعضها علق العتق بالموت. منجد ومعلق يعني الموت، لقب معلق يعني بالموت، منجد وقول العتق كذلك ثلاث أقسام. منجد ومعلق يعني بالموت ومنجد ومعلق. والخالص من العتق والعتق كذلك، إما كله منجد وإما كله معلق بالموت وإما كله خليط من تمديد وتعلق. صار معنا كم الآن؟ تسعة. ثلاثة في ثلاثة في تسعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. كل واحد من هذه التسعة ينقسم إلى ثلاثة، إما مرتب وإما غير مرتب وإما خليط من المرتب وغير المرتب. مرتب غير مرتب يعني كل تصرفاته كانت عتقا وكل تصرفاته كانت منجزة غير معلقة بالموت، وكل تصرفاته كانت مرتبة احتمال مرتبة يعني اعتقت فلانا ففلانا ففلانا، او غير مرتبة اعتقت الجميع كل ده كان فين كان منجزة فين كله كان عتقا، او بعضها مرتب وبعضها غير مرتب. هذا بعينه يقال على المعلق بالموت، مرتب غير مرتب مرتب وغير مرتب. هذا بعينه يقال مرتب غير مرتب مرتب وغير مرتب. ثلاثة بتسعة تبعوش، كل واحدة من هذه التسعة نقسم إلى ثلاثة مجموع 27 أو 27 قال الحكم، الحكم 27 سورة، كل ما تجد سورة فيها منجد وتعليل فالحكم فيه المنجد، يقدم المنجد، يقدم الشرك، يقدم يقدم المنجد، يقدم المنجد. كلما رأيت صورة فيها منجد ومعلق فيقدم المنجد، كلما رأيت صورة فيها مرتب فالحكم قدم الأول الأول حتى ينتهي الثلث، فإن بقي بعد الثلث شيء فليزل الورق. أي صورة فيها مرتب الحكم بالأول فالأول، يقدم يعني الأول فالأول إلى نهاية الثلث إن انتهى، قد يكون الثلث فقط وقد يكون أقل من الثلث وقد يزيد عن الثلث، فإن زاد عن الثلث فبإذن الورق. يقدم الأول فالأول إلى نهاية الثلث، فإن زاد فبإذن الورق. فيها غير مرتب لا يكون فيها الأول في الأول لما دفع واحدة في الترتيب. فلو كان عتقا غير مرتب، إما أن يكون عتقا أو غير عتق أو مجموع من العتق وغير ذلك. فلو كان عتقا عتق غير مرتب الحكم يقرع بينهم، كل عتق هو غير مرتب يقرع بينهم. أما لو كان غير عتق تعالوا نقرأ العبارة مرة أخرى أو هذا الملف الطويل مرة أخرى وننزلها على الطريقة التي معنا. نبدأ من جديد. اقرأ معي أكمل الكتابة في وقت الناس. اقرأ معي في المنزل. أول قوله وتيقية اعتبار الوصية وغيرها من التبرعات من الثلث ولم يوفي الثلث بها كلها أنها إن تمحضت. هذا بقى في تمحضها عتقا، وتيقية اعتبار الوصية وغيرها، وصية أو التمديد وغيرها من التبرعات من الثلث ولم يوفي الثلث بها كلها أنها إن تمحضت عتقا، يبقى نحن في السنة دي إن تمحضت عتقا سواء كانت منجزة أو معلقة بالموت، إما منجزة إما معلقة بالموت، فإن كانت مرتبة فيهما منجزة أو معلقة بالموت مرتبة فيهما الحكم في المرتب كله في كل الصور ال 27 أي صورة يرتب فيه الحكم الآتي: فإن كانت مرتبة فيهما كأن قال، لسبب تتصور إزاي تكون مرتبة، كأن قال في الأولى، الأولى اللي هي إيه؟ محمد جاد، الأولى اللي هي إيه؟ المنجزة، هي مرتبة فيهما، الأولى المنجزة والثانية اللي هي الإيه؟ معلقة بالموت، الأولى المنجزة والثانية معلقة بالموت. عتق، خليك معايا لو سمحت، عتق منجز ومعلق بالموت، عتق منجز مرتب، عتق معلق بالموت مرتب، عتق منجز مرتب، عتق معلق بالموت مرتب، حكم ايه فيهما؟ خذ عندك أن قال في الأولى، الأولى اللي هي المنجزة أعتقد اللي هي المرتبة، أعتقد سالما فغانما فبكرا، اللي ده مرتب بحرف الفاء. أو قال في الثانية، الثانية اللي هي أحمد غيري، لا احنا في العز، كل ده في العز، احنا في العز المعلق بالموت أحسن، المعلق بالموت. أو قالت الثانية إذا مت، إذا ده معلق بالموت أهو، فسالم حر. الأولى قال إيه؟ أعتقته، ده منجز. الثانية إذا مت فسالم حر، ثم غانم، رتب بثم، ثم بكر. أو قال أعتقه، إذا ده إيقاع، اعتقوا بعد موتي سالما ثم غانما ثم بكرا. بيجعل الترتيب لغيره. نفذوا عني هذا. ضرب الحرف مرتب هو ثم. او قال اعتقوا بعد موتي سالما ثم غانما ثم بكرا. الحكم ايه؟ قدم اول فاول. الحكم قدم اول فاول. هذا ستجده في كل مرتب. قدم الاول فالاول الى نهايه الثلث. قدم اول فاول الى تمام الثلث وما زاد يتوقف على ازاده المرتب. فهل في فرق بين ان يرتب هو وبين ان يوصي الى غيره الترتيب؟ لا، ما فيش فرق. لذلك قال: وعلم من ذلك انه لا فرق بين ترتيبه هو بان اتى بحرف مرتب كالفاء وثم، وبين اعتباره الترتيب من الورثه على المعتمد. المعتمد انه لا فرق. اعتقوا سالما ثم غانما، بل هيرتب في الورثه. اعتقت سالما ثم غانما بعد موتي يعتق فلان. يقول ده اما ترتيب منه هو او يعهد الى الورث. مفيش فرق. الحكم ان الاول فالاول، واذا زاد عن الثلث فباذن الورث. فالمعتمد انه لا فرق. فلا بد من تقديم ما قدمه في الصورتين. الصورتين هما ايه؟ اما بنفسه واما ان يعهد الى غيره بهذا الترتيب. خلافا لمن فرق بينهما. هذا كله لو كان فيه مرتبه. تعالى الى العرف المنجز غير المرتب، العرف المعلق بالموت غير المرتب. وان لم تكن مرتبه كان قالت المنجزه اعتقتكم في الترتيب، اعتقتكم او انتم احرار، لمنجز معلق بالموت. او قالت المعلقه يعني بالموت اذا مت فانتم احرار في الترتيب. او فتالم وغانم وبكر احرار. يعمل ايه دلوقتي في الترتيب؟ بيستخدم الواو، والواو حرف غير مرتب، يبقى مفيش ترتيب. الحق اقرع بينهم، اقرع بينهم. فمن خرجت سرعته عتق، ومن خرجت سرعته عتق منه ما يفد الثلث. هو الحكم هو كتبناه، يقرع بينهم، يقرع بينهم، يقرع بينهم. الأول فالأول. الحكم هنا بغير مرتب يقرع بينهم. أقرع بينهم فمن خرجت سرعته وعتق منه ما يفد الثلث. خرجت سرعة زيد مثلا، سالم، غانم، أي واحد ممن عتق أو اعتقه. سمكه كان أكثر من السمك، إذا عتق منه ما يفد الثلث، والباقي يبقى ملكا للورثة، يبقى سما ملكا للورثة. عتق منه ما يفد الثلث. ولا يعتق من كل بعضه، ولا يعتق من كل بعضه. احنا معانا سالم وغانم. بلاش جت القرعه دي ونخلي ايه؟ نقسم التلت عليهم هما الاثنين او على الثلاثه او على العشره. لا نفعل ذلك، بل نقرا، بل نقرا بينهما. قال: ولا يعتق من كل بعضه. ليه؟ نقول لاجل حذرا، نقول لاجل حذرا من التشخيص. لان المقصود من العتق تخليص الرقبه من الرقبه. فالأولى إن إحنا نقرع حتى أو نقرع حتى نخرج قدر الإمكان، نحرر الجميع، نحرر زيدا كله أو عمرا كله أو عمرا وسالما كلهما قدر الإمكان. لكن لو جعلنا نخرج من كل واحد جزءا سيكون الجميع بعضه حر وبعضه عاقل. حذرا من التشخيص والتبديع يقرع بينهم، لأن المقصود من العتق تخليص الرقبة من الرقبة. وعلم من ذلك أنه لا فرق بين أن يرتبهم في الذكر كالمثال الثاني أو لا كالمثال الأول، لأنه لم يأتي بحرف مرتب. لا فرق بين أن يرتبهم في الذكر المثال الثاني اللي هو ايه؟ تسالم وغانم وذكر احرار، ورتبهم في الذكر مش في العشر، لان الواو حق مش مرتب، هو بس رتبهم في الذكر، ذكر سالما اولا وذكرا ثانيا او غانما ثانيا وذكرا ثالثا، كمجرد ترتيب في الذكر لا يؤثر في التحرير ولا في المخرج، فتجد بينهم قرعه. فلا فرق بين هذا، بين ان يرتبهم في الذكر وبين ان يجملهم. ده هو المثال الاول، جملت فانتم احرار، او كتالم وغانم، او اعتقت انتم احرار، ما فيش فرق بين الاثنين. وعلم من ذلك انه لا فرق بين ان يرتبهم في الذكر كالمثال الثاني او لا كالمثال الاول. لماذا؟ لانه لم ياتي بحرف مرتب، وهذا معنى قول بعضهم هنا وان كانت مرتبه. هنا في هذا قول مرتبه، يعني مرتبه في العشق، مرتبه في الذكر. فمراده التركيب في الذكر فقط كما يشعر به تكرير المثال. فلا ينافي ما تقدم من ان المرتبه حقيقه هي بحرف مرتب ثم والفاء يقدم منها الاول فالاول على المعتمد. خلافا لمن فهم ان الترتيب منه لا يعتبر بخلاف ما لا يعتبر من غيره. بعضهم قال اذا كان الترتيب منه هو فلا اعتبار به، اذا كان الترتيب من غيره فلا يعتبر. لا، سواء الترتيب منه او من غيره معتبر. وان كان البعض منجزا والبعض معلقا، اذا انتهينا لو سمحت. فالآن نتكلم على العتق فقط، تصرفت فيها عتق فقط، انتهينا عن المنجز مرتب ومعلق بالموت مرتب، منجز غير مرتب، معلق بالموت غير مرتب، بقي أن يكون منجزا ولكن فيه ترتيب وغير ترتيب، بعضه مرتب بعضه غير مرتب، معلق بالموت بعضه مرتب وبعضه غير مرتب، بقي هذا وهذا. يعني لما دخل بالواو كده قال خلاص لما دخل بالواو غير غير المعقبه، يعني الواو حق غير المعقبه. لكن لو جاء شخص وجاء المره بقى ولا الجمهور فقط وحط فيها ورتبه يؤخذ بترتيبه. يرتبه بترتيبه. وإن كان البعض منجزا والبعض معلقا، وإن كان البعض منجزا والبعض معلقا. على فكرة يا أخوان أنا مش هتكلم على هذا خالص، لا أتكلم على ده. مش هيأتي كثيرا لهذا، لأنه مفهوم مما قبله. لا مش هتكلم على هذه الصورة. هتكلم على المنجز، العكس المنجز، العكس المعلق بالموت في صورتين. ولم أتكلم على الصورة الثالثة، لأن هذا مبني على هذا، وهذا مبني على هذا. نتكلم الآن على ما لو كان عتقا فيه بعضه منجز وبعضه معلق بالموت. خلاص؟ وإن كان البعض منجزا والبعض معلقا قدم المنجز على المعلق. أي صورة فيها جمع بين التمجيد والتعليق قدم المنجز على المعلق. العلة؟ قال لأن المنجز لازم لا يمكن الرجوع فيه بخلاف المعلق. المعلق اللي هو إذا مت ففلان حر، إذا مت فأعتق فلان، دي وصية أو إيقاع يمكن الرجوع فيه بالقول أو بالفعل، ويمكن الرجوع فيه الحقيقة بالفعل لا بالقول. يبيعه إذا كان عتق، إذا كان عتق يمكن الرجوع فيه بالفعل فقط، بخلاف الوصية بالمال والعقارات يمكن الرجوع فيها بالقول. أوصيت بهذا القلم لأحمد ويعود ويقول رجعت. إذا كان عتقا لا يجوز الرجوع بالقول، لا يجوز الرجوع إلا بالفعل، بأن يدبره، بأن يبيعه، لكن أن يرجع بالقول لا. فيقول المعلق بالموت يمكن الرجوع عنه بالفعل، لكن المنجز لا يمكن الرجوع فيه، إذا المنجز مقدم على المعلق. وإن كان البعض منجدا والبعض معلقا قدم المنجد على المعلق العلة لأن المنجد لازم لا يمكن الرجوع فيه بخلاف المعلق. اترك الآن هذه الخريطة وانظر إلى هذا الفرق. قال ولو قال إن أعتقت ولو قال إن أعتقت غانما فتارم حر أعلق عتق تارم على عتقه لغانم إن أعتقت غانما فتارم حر فأعتق غانما في مرض موته وخرج وحده من السلوك عتق غانم فقط بدون ثاني ولا إقراء العلة الاحتمال أن تخرج القرعة لثالث فيرق غانم فيفوت شرط عدة ثالث تقوم ولا بعض تقوم يا أخوانا مرة أخرى ركز معنا يا أخوانا. ولو قال إن أعتقت غانما فسالم حر إذا علق عتق سالم على عتقه لغانم فأعتق غانما فعلا اللي هو المعلق عليه علق غانما فعلا بس كان في مرض الموت يبقى هنحتاج نخرجه من السلم وخرج وحده من السلم يعني ما خرجش معاه سالم لو كان خرج معاه سالم مش مشكلة لكن المشكلة ان غانم فقط هو اللي خرج من السلم الان لو عتق سالم يبقى هيعتق على حساب الورثة وده مش جائز والجائز ان هو يعتق حدود الثلث فقط يوصي بحدود الثلث منجد في مرض الموت في حدود الثلث سالم الان لو عتق بناء على انه اعتق غانما سالم لو عتق هيعتق على حساب الايه خارج الثلث حساب الورثة وهذا غير جائز فنعمل ايه نقرع بينهما ولا نلغي العتق اللي عمله الغانم ولا نعمل ايه قال فاعتق غانما في مرض موته وخرج وحده اي غانم من الثلث عتق غانم فقط ولا اقراع لا اقراع قال الاحتمال ان تخرج القرعه لسالم ممكن سالم هو اللي يخرج في القرعه فيرجع غانم مره اخرى رقيق فيرق غانم فيفوت شرط عتق سالم اصلا سالم لا يعتق الا بعتق غانم فاذا القرعه خرجت سالما رجع غانم الى العبوديه ولا يتحرر بذلك سالم فلا يتحرر لا غانم ولا سالم يبقى المشكله الان في سالم بس مقدور عليها لكن يتحرر لنا غانم يبقى وحده سالم خرج وحده من الثلث قال فان خرج بعض غانم من الثلث يبقى مش غانم كله ده بعضه هو اللي خرج من الثلث عتق بقدره خلاص نص غانم بس هو اللي من الثلث يبقى تحرر نص غانم رغم ان هو اعتقه بس اعتقه فين في مرض الموت فيخرج من الثلث الثلث لم يفي بغانم كله بنص غانم فقط يبقى تحرر منه نصه فقط طيب صورة اخرى او خرج مع سالم منه من الثلث يعني الضمير يعود على الثلث او خرج اي غانم مع سالم منه اي من الثلث عتقا يبقى الحمد لله إذا أعتقت غانما فسالم حر. ولقينا أن غانم وسالم الاثنين خرجوا من الثلث الحمد لله. عتقا أي جميعا. صورة أخرى أو مع بعض سالم. خرج غانم كله وبعض سالم من الثلث. عتق مع غانم بعض سالم. عتق مع غانم كله يعني بعض سالم. طيب. انتهى كده من هذه الصورة الاستطرادية جاء فيها في المنتصف نعود مرة أخرى تكلم هو على ما لو تمحضت التصرفات عتقا تتكلم أنا على ما لو تمحضت غير عتق وإن تمحضت غير عتق سواء كانت منجدة يبقى غير عتق منجدة أو معلقة بالموت سواء كانت منجدة أو معلقة بالموت فإن كانت مرتبة فيهما كأن قالت الأولى تبرعت لزيد مش عتق بقى تبرعت لزيد بكذا منجدة ثم بعده قال تبرعت لعمر بكذا، بدأ تفسير، ثم بعده قال تبرعت لبكر بكذا، أو قال في الثانية اللي هي معلقة بالموت أعطوا لزيد كذا بعد موتي، مدام الحسن جماله، ثم أعطوا بترتيب، ثم أعطوا عمرا كذا بعد موتي، ثم أعطوا بكرا كذا بعد موتي، حكم قدم أول فأول إلى تمام الثلث، ويتوقف ما زاد على إجازة الورثة كما تقدم، فيما إذا تمحضت عتقا أي شيء في ترتيب الأول فالأول، أي شيء في جمع بين المنجز والمعلق يقدم للمنجز. وإن وجدت دفعة منه أو بوكالة كأن قالت المنجزة، وإن وجدت أي هذه التصرفات وجدت، لا بالفعل ضمير يعود على التصرفات التي تمحضت غير عتق، وإن وجدت أي هي، هي التي هي تصرفات غير محضة في غير العتق، وجدت التصرفات التي تمحضت في غير العتق، وجدت منه دفعة واحدة، دفعة واحدة، يبقى مفيش ترتيب. كان الآن على غير عتق منجز غير مرتب، غير عتق معلق بالموت غير مرتب، خلاص مفهوم. وإن وجدت أي التصرفات المحضة في غير العتق من دفعة منه يعني بغير ترتيب أو بوكالة كأن قالت المنجزة لجمع عليهم ديون له أبرأتكم، بدأت مفهوش ترتيب، أو تصدق أحد وكلائه ووهب آخر ووقف آخر كلهم معا بلا ترتيب، يعني هذا تصدق وهذا أوقف وهذا وهب في نفس اللحظة، ثبوت في نفس اللحظة في ترتيب، وكلها تصرفات لا عتق فيها، ده كل ده في الايه في المنجز، على بقى في الايه في المعلق بالموت. وكأن قال في المعلقة أوصيت لزيد بكذا ولعمر بكذا ولبكر بكذا، في التركيز لأن الواو حرف غير مرتب، أو إن مت فأعطوا زيدا كذا وعمرا كذا وبكرا كذا، في التركيز لأن الواو حرف غير مرتب. الحق خطط الثلث على الجميع كما تخطط التركة بين أرباب الديون عند ضيقها عن الوفاء بها كلها، بالضبط كما لو كان عليه ديون ولم تفي التركة بأصحاب الديون، ماذا نفعل؟ نخصصها على الدائنين بنسبة ديونه، هذا ما نفعله هنا، نعطي الثلث لمن أوصى لهم بنسبتهم. فهيمثل مثال، فإذا أوصى لزيد بمئة ولعمر بخمسين ولبكر بخمسين، إذا أوصى بمائتين، مئة وخمسين وخمسين، لكن ثلث المال لا يوفي بها، وثلث المال مئة فقط، أوصى بمائتين مخصصة على ثلاث أقطار، مئة وخمسون وخمسين، وثلث المال مئة فقط، حتى تقسم عليهم بنسبتهم، هو أوصى لواحد بمئة، ولواحد بخمسين، ولواحد بخمسين، نسبتهم كام؟ اثنين لواحد لواحد، وثلث المال مئة فقط، قسم المئة على الأربعة، هذا له النصف وهذا له الربع وهذا له الربع، مجموع أربعة، هذا له النصف وهذا له الربع وهذا له الربع، قسم المئة على هذه النسبة، هذا يأخذ نصف المئة خمسين، هذا يأخذ ربع المئة خمسة وعشرين، هذا يأخذ ربع المئة خمسة وعشرين. مرة أخرى أوصى لواحد بمئة ولآخر بخمسين ولآخر بخمسين، النسبة بينهم اثنان لواحد لواحد، المجموع أربعة، هذا له الربع هذا له النصف وهذا له الربع وهذا له الربع، فلو كان ثلث المال مئة فقط فالأول يأخذ خمسين والآخر الثاني يأخذ خمسة وعشرين والآخر خمسة وعشرين، هذا المثال. فإذا أوصى لزيد بمئة ولعمر بخمسين ولبكر بخمسين وثلث المال مئة فقط، فلزيد خمسون ولكل من عمر وبكر خمسة وعشرون، كل ده فين؟ كل ده في إن يتمقض أبدا العلم منجما أو معلقا غير مرتب الحكم قسم تقسيم الديون بالنسبة هنا وهنا أيضا غير مرتب. أنك عرفت من المرتب الأول فالأول المرتب الأول فالأول في كل الخريطة المرتب الأول فالأول. هنا كان فيه إقراع، هنا يقسم بينهم في غير مرتب يقسم بينهم تقسيم الديون بالنسبة. وترى لو سمحت ترى الكلام على ما لو كان مرتبا وغير مرتب، ترى الكلام هنا لأنه مبني على هذا. الآن تتكلم على ما لو كان منجزا بعضهم منجز وبعضهم معلق فيه فيما لو تمحض غير عدل. وإن كان البعض منجزا والبعض معلقا قدم المنجز على المعلق كما تقدم فيما إذا تمحضت أتقن. إلى هنا في أي سؤال؟ خلاص انتهينا من صورتين، المتمحض أتقن المتمحض غير عدل. نتكلم الآن على الصورة الثالثة إذا كان خليطا بين عفق فتصرفاته خليط بين عفق وغير عفق، تتقدم إلى مهدد ومعلق بالمرد وجمعا بين المهدد ومعلق بالمرد، وكل واحد يتقدم إلى مرتب وغير مرتب وخليط بين المرتب والمرتب وغير المرتب. قال وإن كانت عفقا وغيره، بعض التصرفات عفق وبعضها غيره، سواء كانت منجزة أو معلقة، لأخذ الصورتين دولة منجزة أو معلقة بالنص، فإن كانت مرتبة فيهما كأن قال في الأولى أعتقت سالما ثم قال أعطيت زيدا 100، قال في مرض الموت أعطيت زيدا 100، إذا معانا تصرف في عفق تصرف يكون عفق وكلاهما منجز، وفي الثانية اللي هو المعلق بالموت إن مت فأعتقه سالما ثم أعفو زيدا 100، إذا معانا برضه تصرف في عز تصرف مش عز وكلاهما منجز وكلاهما وهو فيها ترتيب في ترتيب بثم المرتبة قدم أول فأول إلى تمام الثلث، قدم أول فأول إلى تمام الثلث والزائد يوقف على إذنه في الورقة. هذا إن كانت مرتبة. قال وإن كانت غير مرتبة كان قال في الأولى أعتقت سالما وتصدقت على زيد بن بيئة. الأولى اللي هي إيه؟ الأولى المنجز. الأولى المنجز. كان قال في الأولى أعتقت سالما وتصدقت على زيد بن بيئة. التركيز لأن هو حق غير مرتب. وفي الثانية اللي هو المعلق بالموت إن مت فأعتقه سالما وأعطوا زيدا 100 عبد وغير عبد. الحكم قصة الثلث على الجميع أيضا كما إذا تمحضت غير عبد. الحكم هنا في غير مرتب كالحكم هنا في غير مرتب. الحكم هنا في غير مرتب. الحكم هنا معانا مرتب وغير مرتب وبعضه مرتب وغيره. المرتب أول فأول قدم أول فأول. بغير مرتب تقسم تقسيم الديون تقسم بالنسبة تقسيم الديون كما في غير العشق كما إذا تمحضت غير عشق فإذا كانت قيمة سالم 100 وقال أعتق سالما وأعط زيدا 100، فإذا كانت قيمة سالم 100 قد أوصى لزيد ب100 وثلث المال 100 أعتق زيدا وقيمة زيد 100 وقال أعطوا فلانا 100 والثلث 100 300 والمجموع هنا 200 إذا نقسمه بينهما هذا 50 وهذا 50 إذا عتق من ثالث نصفه فقط عتق من ثالث نصفه فقط ومن أوصى له بمئة يأخذ 50 فقط إذا كانت قيمة سال من 100 وقد أوصى لزيد ب 100 وثلث المال 100 مثلا يعني عتق من سال من نصفه وأعطي زيد 50 لماذا لم نفعل في هذه الصورة كانت عندك السابق عندما قلنا لا قرعة خلصنا رقبة وأعتق سالما وأوصى باثنان ب 100 لكن كله عتق كما قرر عتقا كله حيات انما تكون الصلاحه هنا بعض النقطه بعض النقطه لو حررنا ده اذا صاحبه ده انفرق ولا مني كل العيد فرقه بقى حظ وده يروح فين إدراك نعم لو دبر عبده خد بال حضرتك وتقول أعتق سالما وأوصى لزيد شخصين أعتق سالما وأوصى لزيد طب ما رأيك لو أعتق سالما وأوصى لنفس زيد سالم بالدماء شوف كده نعم لو دبر عبده يعني بعد حياته هو حس كل ده في أفعاله فين في مرض الموت لما هياخد من الكيس في مرض الموت أما لو كان في الصحة من رأس المال صح نعم لو دبر عبده وقيمته 100 وأوصى له بنفس العبد لما يبقى حر يبقى معاه مال ايه وأوصى له ب100 والثلث 100 كأنه يعتق كله الصورة بتاع السيد حق هنا لأن ال100 الموصى له لنفس الشخص فبيقول له أنت هتتحرر وتاخد 100 الست ما يكفيه الثلث لا يكفي بالاثنين التحرير وباخذ المئة كما رايك لو تحرر نصفه وتاخذ 50 ولا يتحرر جميعك ولا تاخذ شيئا لا طبعا يتحرر جميعك هنا بقى يكون شخص واحد لكن لما يكون في منازعه ما يقدرش يكون سالم يعتق ولزيد الحجر مثلا نعم لو دبر عبده وقيمته 100 وأوصى له بنفس العبد 100 والثلث 100 فإنه يعتق كله ولا شيء للوصية على الأصح لماذا؟ لأن تخليص جميعه من الرق أحظ له من تنفيذ بعض الوصية مع عتق بعضه وإن كان البعض من الكلام هتكلم بقى على ما لو كان بعض منجز وبعض معلق لكن فيما لو كان بعض عتقا وبعض غير عتق الحكم معروف سلفا انه يقدم المنجز على غير المنجز قال وان كان البعض منجزا والبعض معلقا قدم المنجز على المعلق كما مر ثم لفظ لنا شكر الله له وغفر له ورحمه الله قال والحاصل ان التبرعات اما لما القيت اما ان تتمحض عتقا او غيره غير عتق تتمحض غير عتق او يكون بعضها عتقا وبعضها غيره هذه ثلاث صور وعلى كل واحد نزل منها فروع وعلى كل اما ان تكون معلقه او منجزه او يكون البعض منجزا والبعض معلقا فثلاثه في ثلاثه بتسعه على كل من التسعة إما أن تكون مرتبة أو غير مرتبة أو يكون البعض مرتبا والبعض غير مرتب فالجملة 27 صورة قائمة من ضرب 3 في 9 هذا توضيح الفائدة الصعبة التي ذكرها الشيخ الحضيض وأجملها المحدي غاية الإجمال في أي سؤال؟ نعم لا مفيش عذر لكن اعتق اعتق فلان اعتق عتق محمد عتق ذلك. ساعة هو عتق الثاني عتق سيده أعتقه لكن هو نفسه عتق أعتقه فعتق. علمته فتعلم علمته فتعلم مين اللي علمه أنا فعل أنا علمته فعل فعل فتعلم هو أعتقته فعتقه أعتقته فعتقه هو أعتقت زيدا فعتقه زيدين. يلا في أي سؤال؟ نعم ياخذ بعضه ما قال لو خرج بعضه تحرر بعضه Thank you.